ما تخليش عدو تاني يطلع لك، ما تخليش عدو تاني يطلع لك، بس ما تدوش مصر بس الدفاع تاني وتاني ما تطلعش ايه بتنيمه ليك، طالما بيتبان تنيمه ليك من هذه الشيء او دي ايه ايضا نيم معاه كويس حرص عايز صحي تنيمه كويس كل حاجه تعمل كده خصوصا في الانهاليشنال الوقت بتاع النيوز عامل شكل اليوتيوب عجيبة يا ابن العيال صاحي بس شيل ايدك شيل ايدك شيل ايدك وبيحاول يتخانق مع العيال ويخانق مع يا حبيبي نايم العيال كويس قوي وخد راحتك افتكر على طول انت واقف كل واحد يقف اوبتمايزيشن شوف اوبتمايزيشن شوف اوبتمايزيشن اصلح انا كده انا كده اوبتمايزيشن لانك انت معدود المحاولات معدود المحاولات انت مش مستني يا محمود اللي انت تعمل 13 محاوله انت بعد المحاولة دي مش هتحاول تيجي او الثالثة فشلت خلاص تبقى ايه خش على الكرسي انا بعد ما عملت الاوتوميشن وغيرت نفسي هي محاولة ري اتمت هي محاولة ايه ري اتمت خلي بالك في كل مرة بتحاول فيها بتقابل مور تروم على العيان مور بيجي للعيان مور هيبوكسي على العيان مور ايه هاي دور الديشن العيال خلي بالك خلي بالك احنا جينا هنا دلوقتي شوف احنا لفينا كده فين هنا في الاكسنت واحده نيجي احنا نعمل ايه ضرب فشلنا ما نصورش نقول ايه دور ذلك ها ها جميل جدا حلو طب انا يا ميت عاملك كتاني على الموضوع عاملك كتاني تقول طب انت عارف فيك ايه دلوقتي؟ هيبقى دي جنب الحمام اللي هناك مفيش كراسي؟ خلاص اتفضل كويس؟ هيعمل ايه؟ ها؟ هنا اعمل ايه؟ ها؟ في احتمال اقول هنا؟ بساطة خالص مرة تلك قصرت السنة وبدأت وانا بحاول قصرت السنة وبشر خلي بالك الالجوريزم يلف نفسه يلف نفسه في محاولة انها ممكن تجينا ياما كان هنا هو وحاولنا قلبناه هنا وعمال بقول كده في كام طلعت كده عمال اخد هجينه هجينه وتخبط وتخبط ومليل من بوق العيان ومليل من بوق العيان لحد ما البريد وشلت حته من الماس بتاع اليوم من الرجل دخل في الرجل قلبته كومبليت ايه خلي بالك يبقى احنا المحاوله دي ممكن اجي هنا اطلع مكسوره خالص الحمد لله برضه يا كان ربنا سطرها علينا وما جيناش هنا في ايدنا ليه يا محمود محاوله تاني بس بعد ما اعمل ايه عشان في المره دي يا ابو العينين خليك عادي يا ابو العينين خليك عادي ها اوبتمايز غير نفسك انت في المره اللي قاعد معاك طب لا محدش يقول محدش يقول ولو بقى لو معاك الشارع ولا حاجه وجاء عالي ولا حاجه ما طلع ثلاث شيلوا التليفون بعد كده نكمل نكمل نكمل نكمل كويس حلو خلي بالك معقول احنا بنتكلم على كل اللي كان بيقول بالنسبه لنا طبعا كويس اوبتمايزيشن لف وسامح نفسك تاني لو كل مره احتاجت اليوتيوب على السيناريو اعرف ان انت في حاجه غلط اذا ما كل مره تلف فيها مش هتضيع حاجه وهتعمل نفس اللي كنت بتعمله يبقى شيل نفسك خالص ما تعملش حاولت وبرضه جيت نفس الايه هنا انا حاولت كام مره دلوقتي ممكن احاول الرابعة طيب لكن فشل بس خلي بالكم العيال لسه ايه العيال لسه على دلوقتي لان انا في حاله دلوقتي واقف العيال العيال نايم زي الفل والهيروين مفتوح زي الفل وبنفخ العيال وبياخد نفس زي الفل وانا في المرحله دي انا دلوقتي في المرحله دي انا هنا اهو انا هنا اهو بصوا انا هنا اهو وخلي بالك من ايه كل مره ترجع بدماغك انا ايه هعمل ايه بالله عليكم تقولوا كده صحيح السؤال هي أنت لا أنا قبل صح العيال هسأل نفس السؤال حلو وبنعمله كان سيرجي وروسيد وزوجتي بالظبط السؤال إيه كان إحنا كنا لسه قايلين في الأول في الامتحان كان سيرجي وروسيد وزوجتي حسب ما احنا عملنا كلام انا مش كنت شغال يا عم ما انت خلاص طلع دماغك والحيط وقلت هراكب ايه مش احنا كده خلاص في البطاقه قلنا يا اما ايه كيوب يا اما ماب يا اما سوبر جوست ديفايس انت على طول دخلت على الكيوب الحمد لله ربنا كرمك وعندك اوبشن تاني السؤال كان سيرش بروسيد بزاويه كيوب ياه والله حتى لو فاتك وهيقعد نص ساعه خلاص يا اما عندك سوبر جوست ديفايس حطه ما عندكش يمسك له مطبخ وتفضل اشتغل يا عم الحاج لما ربنا يكرمك بخاف على النمام واقعد خمس ساعات كام يبقى العيد او عند بلان الوفور بلان اكسبكتد ديفيكالت انتجريشن صح الكلام؟ صح يبقى احنا حاولنا يبقى هنا اهو يكس اديله كده نو او اكزاميشن بلان فور انتسيبيتد واكسبكتد وبلان كل دي الاساميه ديفيكالت انتجريشن بمعنى كده احنا خلصنا الالجوريزم اهو ده اهم حته في المحاضره بتاع النهارده ده ما لهاش هزار ده الفيرجنت باسوي او الفيرجنت سيناريو اللي بتاع الديسكاب دي بي عشان بتاعنا الان اكسبكتد ديفيكشن اللي هو اللي ما يعرفوش ما ينفعش قعدنا نشرح فيه نص ساعه اهو ليه وهو يعني نص في الورقه عرفت في دقيقه لكن ما عنديش مشكله ان واحد فيها ساعتين بس يوصل لان ده أمانة توصل يبقى أنا أول حاجة بعمل إيه يا محمود؟ بعمل محاولة نجحت الحمد لله فشلت ها أعمل إيه؟ جميل جدا أهم حاجة أنا بنتين الجدير وين كلنا بنعمل كده أنا كده حطيت الجدير بنتين الجدير وين بعد كده بحط إيدي بص العام بيتنفس حلو الحمد لله لا بتنفسه وده واخد مصدر بنفخه سنه بيترفع كرم من ربنا الحمد لله يبقى انا ايه؟ لا ده المصيبه جت النايت مير الكابوس بتاعنا اللي هو ايه؟ فكره ايه؟ المدانه يبقى انا عندي ايه من الكلام؟ كنط لا انا مش عايز اقولها كده اسمها ايه؟ كومبليت كونستراكشن مانجر عندي حلو؟ لا انا بتريدنج انا ليا محاب وبيت شاب وقفت اجيب كوبايتين واقف ارفع نفسي واعمل اي اهتمام واظبط حالي علي الاحجام اغير نظامي انتهى لدكتوري اعمل كل حاجه حلو الكلام ظبطت كل حاجه احاول حاولت الف خلي بالك كل محاوله تقع توقع مصاري الف كويس جيب نفسي هنا الف جيب نفسي هنا كوبايتين ثانيه كويس كويس رايح واوبتمايز بوكس لفيت لفيت لفيت اوعى تعرق بس لقيت نفسي مش قادر خلاص العيال لسه فاق سليم انا حاطط في دماغي اهم حاجه ايه؟ ديب سليم اهم حاجه ايه؟ شفت الحمد لله انا هسال نفسي العمليه بتستمر ولا ما بتشتغلش؟ ايوه تشتغل حط ماسك امسك ماسك وامسك لا ما تشتغلش عايزين لازم نركب كيوب يبقى معلم صح العيال وخرجوا بره خالص وقف كده ريح دماغك وسيب الدنيا خالص تجيبه بكره تجيبه بعده تجيبه النهارده بس ايه اللي بيستني يبقى كله ده ونبدا في كلمه ديت احنا بقى دلوقتي بقى ايه بلاند اتفقنا على هذا السن الموضوع ده مش قد كام دقيقه عشان انا شرحته نص ساعه مش قد دقيقتين لو كل مره تكسر كنت قابلت لك حاله زي دي تعد السيناريو اللي في دماغك انت عايز تذاكره الحمد لله انا الحمد لله الحمد لله هو نفس ذات العيال اللي كان هيعمل فتح اللي قررنا نركب تشوف ما عملناش ريجنال ولا عملنا راس ولا هو مصممين ان احنا نركب تشوف فعن جاي هنعمله ايه؟ مين العيال اللي احنا ممكن نصممها؟ يقول لك اوبستراكتيف سبليت ابنيا ميتين ايرويه يقول لك ديسكاس ايروي مانجمنت اوبستراكتيف سبليت ابنيا. نقول يا ريهام كان السؤال كده اهو مانجمنت اوف ذا ايروي ان بيشنت اوبستراكتيف سبليت ابنيا نقول ايه؟ بالعلم وحضر نفسي وهروح اشوف هذا الاوبستراكت سبليت ابي هيعمل عمليه ايه؟ هينفع اتعلم ريجنال ولا هتتعلم ريجنال الكلام ده كله احنا قلناه في الاول مش كده؟ لكن لما يجي يقول لك ديسكاس مانجمنت اوف ذا واي اوف ذا اوبستراكت سبليت ابي افيشنت تو نوبل بولات بلاستي يبقى مفيش حرقه مانجمنت اوف ذا واي يبقى هي قصه ايه؟ مفيش انا تيوب يبقى عايزك تتكلم عن ديسكاس يبقى عايز تتكلمي مع الكلام اللي انا هقوله لان الحياه جايه اهو بلاك فعايز نتكلم عليه دلوقتي مالهاش حل يبقى لا عملت ايه؟ بلاد تبقى في اكتيفيشن او سكيلز كل بقى السؤال لما يجي نعرف نجاوب ازاي؟ حلو بلاد تبقى في اكتيفيشن هنعمل ايه في بلاد تبقى في اكتيفيشن؟ تعالى نجي وبعدين في دماغنا خالص بقى احنا دلوقتي الدكتور محمود كان للناس ان انت عندك بكره عيان بوستراكت سبليت ابنيا هيعمل يوم الاربعاء بلاستيك. فالدكتور محمود قال ايه؟ قال لي يعني اسمه ايه؟ هنبدا الاول فريق انفورميشن احنا عليهم رايحين انت عارف ايه خطيبكم؟ اه انت بتعرف اللي بيجي عليهم هتقول ايه؟ ها؟ من الاسسمنت بتاع الوي عارف الكوز اوف الوي ديفرنت بعد كده احط الخطه للبلان والبلان كان زمان كل واحد بيخط بتاعه دلوقتي قال لك الخطه اللي انت هتحطها فولو الاسه الوي ورابع حاجه of the world is handy. يبقى دلوقتي عندي كام حاجة بعملها؟ اهو كان داخل على بلان بلان الناس قايلين لي وقع فيها مدحت امبارح ما عرفش ركب النهارده بقى لا لا لا لا لا انا مش واعي انا هحضر وهوضب دماغي لازم اروح اعمل ايروي اسيسمنت. المره اللي فاتت الاسبوع اللي فات ايه؟ اتكلمنا على الايروي اسيسمنت. انا اسست الايروي. مفروض ان هو ديفيكالت. انا دلوقتي خلاص بقى عندها ايه؟ ديفيكالت. فديفيكالت ايروي. هو ايه اسباب الديفيكالت دي؟ وات ار ذا كوست اوف ديفيكالت ايروي؟ ديفيكالت ايروي. مش بيبو مش هو حد غير بقى غير بقى الحدود غير حدود غير وما احنا ليه شوف يعني ما احنا المره اللي فاتت قلنا ايه؟ قلنا احنا لما شفنا الايه اللي بيقول الاينمنت ايه اللي بيحصل في الايه الاينمنت مش كده؟ انا هقول لك على حاجه مختلفه. انا هقول في كونجنتال بيكتشرز بتوين بها اطفال صغيرين كونجنتال سندروم كويس؟ دي كانت مشكلة كتير أوي أوي أوي أوي عندهم ديفيكالت إيه؟ وبعد كده أنا هروح أشوف الجدول على الواجب يا إما حاجة في الفيس جاش جديد يا إما حاجة في الغرة الكاتب يا إما حاجة في الإيه؟ وأنهي بسبيسيفيك ديزيز أو سبيسيفيك إيشن كويس؟ أنا أتناقش ونحط في دماغنا كده ونخلص الجدول. في مشكلة في الصندوق اسمها في التنفيذ كان هنعرفها الوالد الرسيلي جمال والوالد كريبت بلد والوالد مش عارفين وكانوا أحفاظ وقالنا عندنا في بصفة كده بكاع 30 40 سنتون وكاح محفوظ وقالين هتروح لها وش ولغة يبقى ده دوك التفكير مش مهم من أحفاظ إيه كل شيء بلد أحفاظ بسم كلام بطول سيش ألاقي مش هنخذ مبص عليهم لا في سيس سيس كار في في مش فولد في ليس في ناو في ديميجنس مش كده اي حاجه خالص في تروما خش واخد تروما اما اروح ولا كده كويس او في ريسيدنج جامد في هنا عليه في ده كلها مكسره بروجين في في كريست في هاي ارشن في انترا اولا مان كويس في السراري في فوق من الحته كلها دي لما اروح للنك ليميت موفيز على السبيلتي كويس في سويلينج زي الفيروس الكلام ده كله في سكاونت مش حاجه اكتر من كده انا بجيب منين وبعد كده اقول العيان اللي هو اوبيد الاوبيد والبريجمنت والروماتويد والضمومه نحفظ على عينه المورفيد اوبيد بيشنت العيال البريجننت العيال الروماتويد كل كلام السيتيك العيال الطرومة العيال طب بقى ليك ادي خمس عيال لما نروح عندهم اما ايه بيوصف اسم الاربع عيال دول لازم نحط في دماغنا ان هم ايه شوف بقى نجمع بس نجمع انا هو كلها ايه امثله لما اقول لك الكورس بس احط ان انت تقنع الادانه ان انت بتدور صح انا ممكن اقوى شوف كاركترستيك تشوف كده تقول لي الراجل ده ديسك كنت شايف انا ممكن في المانيوال نورمال بالده كده لا انا همشي سيستماتيك في مشاكل ممكن تقول قال انا بحط الالجوريزم ده في دماغي علشان ايه همشي عايز حاجات كده مش مهمه تشغلنا في حاجه انا مشكله في السيستم تمام في تعمل يا سوري يا سوري يا توما ايه ده يا عم المندوب اللي بيفتح يا ابو الغمر والكذا كل ما فوق الغرز خالص وتميز هيبقى لك تكتبين على يا اما ايه نورا كذا يا اما حاجه ونروح ندور على خمس عشان الكلام ده ادي سلفان احنا الحمد لله عرفنا اللي يقول لي عرفنا قبل ما اروح اقول الالجوريزم انا بسال مين ماي دلوقتي شفتك عملت ايه هو الاسيستمنت كويس قوي ودورت على سبب لقلتي العيان ده بص الايزي يعني انا لو جبت التيوب وانا واقف على بعد 20 متر ورميتها اخش الجوه حلو الكلام رد التيوب ريكوردمنت تو بي بريفنت للحاله دي مش الحاله دي الحاله اللي انا بقولك عليها دي زي بالظبط دلوقتي الملك عيان عملت له دروس عملت له كل حاجه كل حاجه كل حاجه كل حاجه كويس والتيوب نوت بيزكس حتى لو تعمل مفيش اي حاجه برضه بيزكس مفيش حاجه بروف ووتر بروف اللي مش بيركب ممكن تحرق وتجيب كل الناس تحرق اللي ده مش هيبقى له غريب على بس لكن على ما اوتينا من العلم على ما احنا شايفين العلم ده مش هيبقى له كويس وعمل تمرين عمليه قبل كده وتركيز بيوت قبل كده وتعامل قبل كده وده مش بيركب What is the prepared the corporate the board and for him to be sent out of here? The minimum list of appointment to prepare. The minimal list. تبقى كده كده وانا اجابت الريفرنس وحاول. The minimal list. ايه هم المينيمال ليست ده؟ بقى بحاجة يشيك حاجة. بقى بأنهبات وتشيك ولا تقدر شيء. اللي احنا الاسبوع اللي فات عدنا لايه؟ شغال ايه؟ بقى وبيجيلي بيتخبط. تخيلوا بيجيلي ايه؟ ليه يا شيخ؟ رأيك يعني؟ الموضوع ده كنت معينش عليه ليش؟ ليه بالك كده معاك؟ بص ايه علاقة بقى أم المشينة أنا أسف جدا وايه علاقة الباب وايه علاقة الكارنوغرافي باللي انت بتقول أنا حضر يكون بتاع شباب الدنيا؟ بس مش هتعرف ايه الليلة؟ هنا الراجل بيقول لك ما هو أنت لو ما عرفتش شباب الدنيا يبقى حضرتك بتعمل ايه؟ بتبدل. هو ما عندكش يا أستاذ يا مشين جاهزة ما عندكش عنده كفاية جاهز يبقى سيادتك ضيع الأيام يبقى جاهز. أول حاجة أنت بعد ما ركبت الديون ازاي تعمل اليوتيوب كان جوه؟ ده شغل ساينس دي عشان كده معرض ده النهارده والراجل بيحضر المخاوي قبل يجيب المهام. يعني خلي بالك اللي بيجي لي فاهم وبعد كده هو فين الدنيا اللي هحطه نجيبه. يعني هو الراجل متوقع لا لازم يتخيل هذا الكلام كويس. مصيبتنا ان احنا ما بنحضرش اقل ما ايه؟ عشان الراجل اللي حضر الكلام ده وبعد كده ايه اللي قايل لي في الصوره المالية؟ السيكونس ايه؟ اول حاجه انا هجيب العيان اعمل له بريك اوكسجين عشان صوتي مصري بس اللي يكون عندي سيرو تمام مصري صح؟ ده كلام عايز كده. وبعد كده انا هركب الكونفنشن دول بمصر بايه؟ ريجيت كونفنشن ريجيت سكوب ممكن اجيب بريد وبريد تاني وبعد كده تيوب واسيب له سمولر ستايل في تيوب بعد كده اسخن اللي هو الاستوديو لازم يكون عندي ولازم يكون عندي وزن شكرا مختلف المريض. كان ده نقط غلط العمليات اذا ما كانش القفل متعلق وجنبيه شكرا نقطه رينجر ماسك قوي احنا مش خسرانين. لان الموضوع ده بيزنس مش ممكن يتحل تبقى بسيط جدا وحتى لو زمان كنت شفت تبقى طول عدد لما كان حد نفسنا ايه؟ يا عم ايه؟ راح رينجر ماسك بعد كده نقطه دور اشتغل يا عم حاجه وبعدين ادور. اتقلب السيناريو لازم يبقى عندنا مش مصر وعندنا يسوع الكتاب ده عامل الجريد من بيت ولازم مفيش اخبار. لا تبص تعمل ايه؟ المينيمال ريت يقول لك ما خدش اشتغل على كده. لا ما احنا لو عملنا الكلام ده روتين وعودنا شغلنا ده روتين انت مش هتحس بيه هتلاقي بتعمله وتتحس بيه. للاسف لما بنستقل احنا ما نعرفش نقول انا لما بنستقل ما بنعرفش نقول وانت بتطلعوا مني تقول لي ايه بيضيع لنا وقت وبيطلع لنا حاجات. لا مش الاستيكيشن دي هو الاستيكيشن اللي احنا ما اتعلمناش نجيب البيزك ونحط مع بعض. انا مش جاي اقول لكم بتاع الالجوريزمات والدنيا والكلام ده كله خالص. اللي عايز يقولها هي قصه مصيبتنا في ايه؟ في ترتيب دماغنا. ترتيب دماغنا احنا عندنا ايه عمليه حشو؟ عمليه المشين عندنا ايه؟ وبعد كده نمشي سيماتيك عايز ماسك وعايز انذار وعايز سيوب والتيوب ممكن تكون بقها مش معروف شويه دي بالسايد او انتروديوس او دخلوا بيها وعلى الشفاط وعايز انجل ماسك. ده مفيش حاجه اسمها ان انا اشتغل من هدوم عشان اركب ايه؟ يقطع عيان ايه؟ بص يقول ايه؟ بيزي انتيميشن. تم رايك كده ان هو انا داخل وعارف ان هو لا هعمل ايه؟ كل الجزء ده وازود عليه. ازود عليه ايه؟ alternative airway equipment و alternative airway techniques. طيب يعني لما جم عارف افكر يا جماعه هو ازاي اقسم الايروي اكويبمنت؟ ازاي اعرف الناس اعمل ايروي اكويبمنت؟ ودي غلط. فاحس الناس كده اعملها ازاي؟ فقلت لا هي هتتقسم ازاي؟ الستاندرد ايروي اكويبمنت الستاندرد اللي انا اعملها لازم يكون عندي فيس ماسك ولازم يكون عندي ايروي وده طبعا عندي ارتفيشال ايروي يا او صورة جيدة ولازم يكون عندي منظار conventional منظار كده مش ده هما دول ايه ده هما ولازم يكون عندي تشوب ده الستاندر ده الستاندر من اي حاجة بس والوستيرز ديفايسز لازم يكون عندي انتروديوسر اغير عليه التشوب ولا اتراجل عليه التشوب عشان اعرف كده وعندي انواع الستايلز لايتد ستايلز بنسميه الفايبر ان في كذا سبيشال ستايلز ممكن اخش واستخدمه وداخل عليه التيوب وابص على الحاجه قال شويه بعد ما طلع الفايبر اوبتيك والكلام ده كله حلو الكلام ده موجود وعندي فايبر اوبتيك ريجيت لارينج سكوب وله انواع كتير قوي البوفنز ومش البوفنز والكلام ده كله والكلام ده كله وعندي سوبر ادابتر ديفايس ده الالترنتيف ايه؟ الريس ما بقولش هزار حلو الكلام اما الالترنتيف اير وي تكنيكس اللي هو ترانسجيت فنتيليشن و الكروكوفالوتومي و الكلوستومي و الاوكي انتوليشن و الريتروبريت انتوليشن كله كلام ده هيجي سيرته ده التقسيمه اللي عشان ايه؟ طب الموضوع جديد ده اللي هو ايه و ايه؟ اكويبمنت بس انا ما ببداش ليه هنقول على الورد لانه كل شويه هيجي سيرت ايه؟ كل اللي مطلوب مني يا دكتور بهاد لما يجي يقول الدليفريشن مطلوب مني في عيان جدا زي ويه هقول هذا الكلام واروح اختار واحد من الالترنتيف ديفايس غير لارينجال ماسك يعني انا اجيب ريجيت لارينج سكوب فايبر اوبتيك واروح احط واحده من الالجوريزم يكون عندي باكيتد ريجيم ريت او واحد فايف اوبتيك ويكون عندي فايف اوبتيك وعندي واحد سيرج كاتاليست يبقى عندي ريجيم ريت وعندي ها فايف اوبتيك وعندي ديفايس فور سيرج كاتاليست او سلاح ادي الكراش اللي بيقول لك قول لي الكراش بتاع السيرج كاتاليست مال ايه بطبيعة الحال لازم يشمل كل الحاجات دي يا محمود مش كده وبعدين يشمل لي ها اولترناتيف اكويبمنت والترنتيف تكنيك فهمنا ليه فهمنا القصه دي ازاي عشان ما نقعدش نحفظ ونغلب نفسنا ونجيب الكلام وهنشوف استخدامات بعد ما جبنا كل الحاجات دي الحمد لله احنا فين دلوقتي احنا اسسنا الدنيا وعرفنا السبب وحضرنا نفسنا وكل حاجه موجوده عندنا الحمد لله رب العالمين يلا يا عم نحط الخطه تحت هو فين الموضوع ده الناس اللي بتقول لي فين لو ما تعملش فين كل ما الموضوع يبقى مهم جدا لحياه الانسان كل ما الناس لازم تبصر كل ما تلاقي حد فيه وكركع يبقى مش شايف حاجه طبعا كويس يلا يا عم يلا نحط الايه نحط السكه بتاعتنا السكه بتاعتنا هتمشي ازاي بقى اللي هي الجماعة بتاع الآن دكتور محمود قبل سنة 90 كنت بجيلي الكتاب أنا فهمت اللي يبدي 91 كنت أجيب الكتاب من كده يقول لك إيه لو مايل دي إيه ويل أوبستراكشن وديك ده بتعمل كذا لو مودر ده بتعمل كذا لو سيميلا بتعمل كذا والكلام ده كله كان بيقعد إيه يحسبها لك للأسف في لسه كنت كتبت كده ولا عليا دي انترفال او بص ولا عيب دي ومش بتدي كل الكلام ده كله راح للزباله مفيش اي حاجه من الكلام ده ولا ليه معنى خالص ولا الكلام ده يتذكر خالص كل الكلام ده انتهى ايه اللي عمل ثوره في الموضوع ده الايكويبمنت اللي طلع الجديد الفايبر اوبتيك مفيش خالص الناس ما عندهمش اصلا اي احتمال طالما انت قلت ده تقصدي ان انت تخش وتكسر سن او تعور في جيت شدان ليه يا عم؟ ما انت قلت لسه عشان انت عندنا فايبر اوبتيك وتخلص منها المكتب. انت فاهم القصه؟ خلاص انتهى الكلام ده كله. انتهى القصه انت اسئله مش لو كل الكلام اللي مكتوب في الكود ده كله بيوم بهذا الكلام كله اتشطر واتلغى. الجماعه بتوع الاسا ما حطوناش الا في ثلاث اختيارات. ما حطوناش الا في ثلاث اختيارات. اول اختيار ايه؟ اعلو واكوكب. يعني ايه واكوكب يا منار؟ يعني ايه وقت عن الحق اويك بص اي حاجه تبقى في الايه ويه ديفيكالت قول اويك اللي هي ايه؟ قالوا اويك انتويشن. يا عم لما عيني جيلة تذكر وبلاد تذكر تعمل له ايه؟ هزمه زي ما تطلع لهذا. يا عم لما يكون عيان كومبريتي ومسراتش تعمل له ايه؟ عشان تذكر تطلع رابع عليك خلاص. في حاجات كده بس مش في جالة كاملة، بس هي قالت ايه؟ المنبس نعمل ايه بالنسبة للترويج؟ اويك. بس يا دكتور حسن لو العيان ده شرب الكحول وكان طولين قوي وبينه وبينكم مش مستاهل، عنده سسبكتد نوت بروف ديفيكالتير وعنده نو اورمالي اير واي اوبستراكشن، شوف الكلام اهو نو اورمالي اير واي اوبستراكشن. كويس. القاعدة الذهبية اللي قلناها المرة اللي فاتت ايه؟ if airway difficulty is suspected there is no or IVD لازم نتكلم خاموس. اي واحد يجي دلوقتي يقول لك اصرع خالص بلاش تعطل حاجة شوية الجريدان وابص وكل ده كله، لا ما كانش خالص مع الاسف انا ما قلتش كان مش بالحدث، كان ده كله ده انتهى كان تمام. يا انا موتنا عينيه بنات الحركات والله. واحد منكم داخل الامتحان واقفه معاهم مدرس ونفس السيستم اللي تشتغل بيه كانسر لايف بتقول له نعمل ايه؟ قال لها انت شاطر يا جماعه انت برافو عليك انت شاطر انت برافو. دخلوا يبصوا ركبوا الطيوب ما ركبتش الطيوب العام قوي، دخلت وراهم جيت ركبت الطيوب وجيت واخد الواد اللي قلت لها بس تعبها وجيت واخد الواد اللي دخلت على الحاله الثانيه. هم ازاي؟ اكمل له ايه؟ احمر معايا. ما هو المشكله ما هو مش جاي يغلط هتبقى يغلط بقى في العيال. انا ممكن وانا قاعد في اللجنه بيني وبينك تغلط تجاه يغلط، لكن في لجنه الكلينيكال لما بيكون بيننا عيال هتعمل ايه؟ اقول امين هديله الدبريفان. طب ايه اللي رايح تعمل امين؟ مش هقول له غلط وصح بلاش الدبريفان واقول له ما تعملش ومحتوالك غلط خلاص انت طفل انت هنا بس ايه مش هموت العيال عشان انت طفل. خلي بالك هي القصه ايه؟ ما هي قلت لي ان خلاص الموضوع بقى عدى، بس النهايه معايا بقى سلمت ابونا عدى على الحل وخلص العيال وبعدين مع السلامه روح ماليش دعوه. كويس؟ ماليش دعوه حاجه بس مش هسيبك تيجي تيجي وايه؟ وموت العيال عشان انت عارف انك انت خلاص موت العيال الحمد لله. كويس؟ فاويك اذا كان كده يا دكتور محمود انا ما عنديش الا سكه ثانيه من هلشنا. الانهاليشن النوت بوسبل والاويك انفلويشن نوت بوسبل وعندي اورور ستراكشر مودريت وستيفير وما اقدرش حتى اعمل كفايه والعيال كل ما يشد شويه لو ستراكت دي ما عنديش الفيشن. ساعتها الفيشن بيقول لي اقول لك مين مميز ايه؟ سيرش شيكال فراكيوس انا فين؟ هجيب جراح يعني كتير كده زي الكاتب فارس تعالى اعمل لي الاول او تمبر ومندوب زرت على الجلوس والكلام ده كله تعالى اعمل لي الاول كده يوصل اويك اكسترازيشن تعالى اعملها واديك سيديشن او مش هدي سيديشن انت تقدر تفتح حاجه خالص وتعالى ادي له كمان سيرش ده. ما عنديش انا دول ما عنديش انا دول انا فين دلوقتي عشان نفكر هنا بقى. لما كنا الاولانيه كنا عامل اكسبكتد وتقول لي سيرجيكال ايرواي لو بدات بسيرجيكال تراكيوستومي ما ينفعش نبدا بيها محمود ترانس شيب انديفيشن وبيت كوتينس. هنا لو بدات الترانس شيب انديفيشن وكلوز ديفيشن دي كانت حاجه خالص. هنا بادئ بايه؟ انا قلت فهمنا الكلام بيجيب ازاي؟ انا هنا بيت بلاك حلو؟ اعمل ايه طيب؟ يبقى لما اقول لك الادى الجروزم اوف ذا اير واي ديفيكالتي فور انتوبيشن اويك اف ان اوفر انتوبيشن وماي اير واي ستراتيجي انا ادرب ايه؟ لا ينفع ده ولا ينفع ده يبقى ما يسميش الا مين؟ الكاستمز خلص مفيش حاجه ثانيه مفيش اي حاجه ثانيه مفيش اي حاجه ثانيه تتحصل. طيب يبقى احنا كلامنا ايه؟ كلامنا جالك سؤال بيسألك يقول لك أويك إنتوشن قول يا شيخ أويك إنتوشن في أوبرتي البريبريشن والأوبرتيشن لو إحنا لسه هنبدأ نعمل البريبريشن أنا أقصد أن يعني بص الشيخ عايز يقول إيه لو حصل مع أويك إنتوشن غالبا بنعملها في عيال إيه What are the applications of working division? خلنا بعد الهيك What are the applications? موضع كبير خالص What are the applications of working division? أنا مش هكذا بس هل تحكيها ده بعد افتكرنا دلوقتي مع بعض هنجيب مع بعض دلوقتي شوية بس وانت أكيد What are the applications of working division? إيه حالات لنا فكر بيتها في المعنى فيها هنكون وقت أجل الانيشن المكسر مكرين الانيشن المكسر الانيشن احنا خدنا الانيشن المكسر وخدنا الانيشن المكسر مكرين المرة اللي فجت المرة دي بقى وقت أجل الانيشن وقت أجل الانيشن ديفكالت الانيشن ديفكالت الانيشن ديفكالت ديفكالت ايوه فير اوف لسه هنقول الوقت اللي عندك مش سمع لا مش مصير في رفع اصفيريشن في رفع اصفيريشن حس ان انا ايه ان انا خايف من العيان ده يرجع في رفع اصفيريشن عندي عيان الاصفيريشن والاصفيريشن وكريفت كائن واول مقرب منه بتاع او عيان عنده في كبير ويتومة كده ومصطفى كبير ويتعب الوقت وفي جيلي اللي بقه بقه بقه بقه هنينه زي يعني ما يتمكش حل غير يا ويك انتوشن سيستم يا ولدي مفيش حل غير كده مفيش حل غير كده ايه جاي يبقى في اوبستريشن ديفيكالت ان اير واي ايه تاني اكبر كده ده انا مش حد شافها في خلص كل شيء بدأ فرنش كذي كارتوس بجيب تسلا ويت قص الفسكيل الجريد ده هو الفريما كيور ده هو ما ينفعش إنما أصلا لأن أنت أهم حاجة لويك إيه في أو في الفنش لأن أنا عشان أنا يوم عمل له بريك تشيليشن وعلى لو نفخت شوية بطنه هتزيد في خيوط مين يبقى ده حاجات من الحاجات دي اكزامبل سبور أوكي إنتوشن نوع بتطور في المرمى عليه الأليت دي يا هتلاقيه مع تترجيب الديوم معهم اتنين الأليت كوين هتعمله ايه يعني مش بنفتح بقه راجل الديوم هيقول لي ده مش هذا مش ده مايجي ده مايجي بس مثلا كلمة أوكي إنتوشن يعني نوع أليت نوع ايه أنا بسيط كويس هاي ما علي طيب هو حصلك بيجي السؤال اللي هو بس يا عبد العال بس انت حصلك بيجي السؤال اللي هو كل مره ايه وات ار ذا كريتيريا ماست بي دون فور بروبر اويك انتويشن النهارده بالمناسبه الصبح بعد ما خلصت جيت ماسك الكتاب ولقيت في الاسا كنت بقى بقلب كده لقيت الاسا 2017 جايب ايه؟ اوكي انتويشن از بوسيبل ايز ميت ايز اوكي انتويشن ميت ايز حلو فانا تحتها لقيته عامل جدول كده كاريتيريا او اسينشال اليمنت فور تو بي دان before proceeding in awake intuition وقال لك في ستة essential element وانا حطيت عليهم واحدة سبعة لما دخلت اللي عندي على الاقل حطيت سبع حاجات لازم يتعملوا preparation for awake intuition قول السبعة يا سلام هيكون اوفر ازاي؟ اهم نقطة في الموضوع ده وزي ما اتفقنا مع بعض في اي حاجه اويك يو هاف تو اشرح له بيتعامل يبقى اول حاجه ايه عمليه والله والله وبحكي انا مره ايام بعد ما تجي تشوف كاشن دي واحد مسير بس ازاي التشفيات بعد ما جبت التشوف الراجل ده كان بيقول لك ايه ونفس اللي انا بقول لك عليه بص يعني كل الكلام اللي انا بقولكم ده مش بس كلام كتب هو المشكله ان تبعات المعلومه لما تحصل قدامك وتربط دي مشكلتنا احنا كل احنا بتحصل قدامنا بس احنا عشان المعلومه في دماغنا ما بنركزش ده جنب ده اليوم اللي قبله جو العيال ده ترفض ده قعدوا من خالص من نفس الكلمة اللي قلنا يحاولوا يركبوا كل العيال يصحى هما خايفين ينيموا هيجيب عروس وفلان يخش وفلان يخش والعيال فاحل وقوية في كل حاجة الهوية بتمسحها تصيبة والعين شد والدنيا شد وعلا استحوا عليها جابوه تاني يوم حلو وانا كنت مدرس مساعد الدكتور مصطفى العيال انت عندك حاجة صغيرة جدعان تعالى وانت في تكوين كنت صاحي وصار مثلا محكم هو انا مش عامل لك حاجه خالص انا الحته اللي كان متضايق وحط لي دوت انا هرش لك عليها دواء مسكن واحط لك حاجات في بقك وهديك اكسجين كويس وهوضب لك الدنيا وشويه البلغه اللي كان مضايقها تقول انا هنشف منك قبل ما تشتغل خالص وكل حاجه هعملها اول ما تلاقي الحاجه ضايقتك كل وقتك وانا واقف كويس بس خليني اشوف الخرم اللي بيجيب هوا منين والله العظيم يعني كلام راجل واحد اثنين ثلاثة انا جبت الراجل كويس اديت له ديكلايزيشن زي ما قلت اديت له اللوكال بتاع الرشيد والديكال من اوضنا فوق النص دي وعملت له تراس تراكيا انجكشن زي ما قلت وتمام التمام وجيت داخل فتحت بقه بالراحه وبفضل ربنا بيتحط سيوله ليه؟ الموضوع اللي هما شايفين بعد ما نيموا العيان هو المشكله في الكارت فلايرز ان انت عندك الميوم يا ترى الفتحه دي ولا الفتحه دي ولا الفتحه دي لان الناس بتستقر خلي اللي وانت حاطط هنا ولا حاطط هنا ولا حاطط هنا انت مش عارف الحاجه الوحيده اللي تعرفك ايه؟ هو كويس فهي دي لما تشتغل كارت فلايرز في الكلمه الراجل بعد ما نفسه يشوف انت اكنك انقذت حياته يا ده هو كان في امل ان يخش له اكسجين كان فتحه بتبقى كيلو اكبر من فتحه شويه الراجل خد نفس عميق وشد ايده وعايز يبص يعني هذا الكلام لازم نعرف قد ايه زي ما بقول لك عليه قد ايه حكايه ان انت بتتحارب مع عيانه وهو صاحي عشان تراك الجيوب من الاول خالص الاويرنس انت بتشتغل وخلي بالك الاويرنس خلي بالك ان انت بتصاحب مع عيانه بطريقه الصور اهم نقطه اي واحد أنا النقطة السابعة مهمة جدا التكنيك ده هو تكنيك وقت تايمينج بي بيشنت الراجل كاتب اويك انتيميشن كان بي راست وتبقى كده كويس كان عندنا دكتور احمد بدوي كان يجي يقول لنا اهم حاجة في الاويك انتيميشن طيب خد وقتك ادي كل حاجه وقتك ادي العيال فري اوكسجين كويس انت الناس اللي حواليك بس مش وقت اللي انت حضروني وانا جاي مش اللي بيحصل كده لا وقت في الجد وقت في الجد فري اوكسجين كويس ادي فرصه للدوكا يشتغل ادي دوكا فرصه للعيال كلها يشتغل ادي فرصه للعيال يكلمك ادي فرصه اهم حاجه في الاويك تكنيك اللي هو ايه بي بيشن تو زي مش في مش بويت مهم جدا جدا جدا اهي دي لو اقول لك التنشن هنا التنشن ايه؟ هنا اهي طبعا الكلام ده كله كلام فارغ اللي احنا بنتكلم فيه ده حلو نعم في نص الكلام ده انا عملنا ايه؟ في نص الكلام عندنا اثنين وعندنا ثلاثه وعندنا اربعه وعندنا خمسه وعندنا سته حلو رقم اثنين اوكسجينيشن وقال ازاي العيال ده ايه؟ انه هيبوكسن يعني اوفيشال العيال ده ايه؟ او هيتعرض لهيبوكسن يا اما جاي خالص ما هيبص يا اما انت قررت تحترق. حتى لدينا احنا في اوكسجين كويس في العيال اوكسجين كويس او فورس رو ذا بوسيل لو انت كان فايف اوكسجين او ايه او كان كله ايه دي العيال اوكسجين. الحاجه الثالثه درايلز اوكسجين. انت هتلعب انت لو حطيت في بقك كده ولا حطيت لي بلد فيها سكريشن قبل كده وفرغم قبل كده او شويه تراب جالك كده غلط قبل كده ما بالك انك تقعد تلعب فوق الحاجات دي يبقى ايه؟ ممكن انت كنت بشك بس 4 5 دول بيتوقفوا عليه. اذا كنا الكتف زي حبيبنا احنا الكتف يعني مش خايف من الاوبريشن مش خايف من الاوبريشن انا ممكن ادي كونسنتريشن. خلي بالكم كلمة كونسنتريشن عيان في ليك كوبرتيف وانت في الويلدنج ادي كلمة ايه؟ حلو. بعد كده ممكن اعمل دوبل درايزيشن وزنوي ادول له حلو. يبقى دول مش هيتقابلوا لما يكون عيان مش خايف من ايه يا محمود؟ الاوبرتيف. النقطة الثالثة هنتقابل برضه ان هو راجل خايف دايتيشن لو انا هستخدم الليزر روبوت لو هركز بلايند ليزر انتويشن لو استخدم الليزر لازم تدايريت النوز. يعني ايه تدايريت النوز؟ حط فيها فازا كونستريكتورز حط فيها ايه؟ عشان لو انت عديت النوز وعملت شويه بليدنج انت بوظت الدنيا عند العيال هتروح هيقعد يطلع وهيقعد يمك ويضايقك والدنيا خالص. يبقى مقصد دايريت النوز لو انت هتستخدم ايه تشيلت عشان تستخدم النوز يبقى دايريت دايريتيشن. يبقى دول السبح قلنا الانديكيشن اوف او الانديكيشن قلنا ايه الاسينشال ايلمنت بتاع الايه في الاوليشن. سبعه عمره واحده قلت ليه هو فاني مش ليه مش ايه ده هو ده هو ده حلو الكلام. طيب طيب احنا كده قلنا الانديكيشن وقلنا الاستنشال ايلمنت تو بي بريبير. طب ايه هي انواع الميثودز بتاع الاوبريشن؟ وات ار ذا ميثودز اوف اول انديكيشن؟ جميل. الراجل قال لك يا عم الهدوج عندي اجيب المصدر واقف فوق واحط المصدر بايرت بيزنس. بايرت بيزنس زي ما كنا بنعملها في الاستيفال دي العيال جايه لك بيت روما دي اوسخ حاجه بتتعمل ونخلص على ام العيالين ان شاء الله لما يجي عندها ان انت تفتح حقوق العيال اللي حاطط راشد فيهم. حلو. يا اما بالفاير وولت يا اما ريترو جريد يا اما بلايند ليزر ما عندي ما شاء الله اربعه حاجات اللي هم جايه طيب. ها كويس طيب وجم يا اما اي اوبتيك اويك او محمود سبب بقيت الموضوع كله دش لو جاب يقول لك ديسكاس فايبر اوبتيك بروبوز كريتيفيتي تو دي محمود قال لي ايه الكلمه اللي بتتقال مهم جدا جدا فايبر اوبتيك بروسكوبي از نوت كانديديت فور ان ارجنت سيتويشن. ده ما ينفعش ابدا في الانكسبت. حد جاب سيرته الانكسبت في فايبر اوبتيك؟ حد جاب سيرته في القصه الاوليه؟ ما اعرفش في نص كده جدا جدا هذا الكلام. فايبر اوبتيك ده جهاز عامل السيرجيكال تراكيستي المفصل لازم يبقى ليه كويس ولازم يكون عندنا وقت وما فيش نقطه جنب التحويل في نقطه جنب الريس انت الكلام ده. يبقى الفايبر اوبتيك عشان تقول لي ان انا ان اكسبكتد ديفيكالت انتويشن وعيال مش عارف اديله جو والدنيا خربت معايا وفي سكريشن وبتاع نقول الفايبر اوبتيك حد يبقى ما ينفعش ما ينفعش. يبقى عايز تختار الفايبر اوبتيك تختاره ايه؟ الاول بلاه الهندس الاول يبقى فايبر اوبتيك بس نوت فور ايرجنت سيتويشن ما ينفعش قوي ما ينفعش

ايوه ده الفارس الباسيفيك كلير نيرفس. الفارس الباسيفيك ايه؟ كلير نيرفس اللي هي عباره عن الباسيفيك اللي هم مين؟ اما اللي تحت ايه؟ حلو الكلام ان شاء الله هيتم في 5 شهور كده بالظبط كويس. لا لا لا خلاص هيتحقق ان شاء الله تنجحوا وتعملوا كويس. طيب النت سبلاي اوف ذا لاند قول يا هيام السؤال ده في وين انت مصحاب الورا اهمير زمان زمان شمال ريجن الحمد لله خلاص ده رينج الله اكبر ايه ولا ما انا كنت بتستعبي في سنسوري في موت برافو ها لكن في شيء تقوله يعني ده بقى بس أنا بترجم لك كم قديم؟ الموتور كل مصل بريكارنت لارينجل مع ده كليب سيرويد بالإكسترنال لارينجل. جميل. الموت السنسوري في أبواب الموتور كور في بالنسبة. شطورة ها. الأبواب واحدة في الريكارنت واحدة بالإكسترنال بالسوبيريور واحدة بالسوبيريور. اللي قلت فرق كلمات في سيليدو وفي انترنال وفي اكسترنال وفي ريكارنت شفتوا كده. طب يا ريت حد يدرس يا بتسلم انت يعني واحد هو دلوقتي نعرفك في ظهرك عارف ان انت وراه فسلم هيكون فوزي كويس. انا افهم ان انت قلت لي في انترنال فقلت لي في اكسترنال ما اذا يمكن في حاجه في سيليدو الحاله يسموها انترنال اللي قال لها اكسترنال. طب قلت لي سيبيريو سموه سيبيريو ليه لو ايه ده ماليش يعني سيبيريو نعم عشان هو بيجي سيبيريو سوبر جلوتك يعني الخيبة دي الخيبة دي الانترنال بعد ما يخش هيجي سيبيريو والله كده جامد والله بقى خلاص خلاص خلاص ايه انا بنساها دي الحمد لله مين دي الحمد لله وبعد كده التركيب بيجي مش الحمد لله جميل كده عمل ايه الحيوانات حلوه قوي جميل جدا وادي السمولر هور وادي الديوتر هور الميمبرين ده اسمه ايه هيو هيقول انت ايه طب والمبريد اسمه ايه الحمد لله رب العالمين قال اثنين مبريد خلينا نقول بعض اما اقول لك الالم المتدرج قول لي اللي عباره عن 10 سنوات 10 سنوات كويس هي اللارج فيها كارتج الكارتج امبيرد وبيرد الان بيرد 3 واللي هي 3 و3 خلاص وصلنا لي 8 فيها فوكال كورد بيتو فوكال كورد بيكون بوكس بلوكر حواليها تو ممبرين يعني تو ممبرين كويس في النيرف سبلاي بتاعها حاجتين البلاد سبلاي بتاعها حاجتين كويس كل حاجه لها المسلز اللي فيها بتعمل ابدكشن وابدكشن في جروب بتعمل ابدكشن وفي جروب اي اثنينات اي اثنينات اي اثنينات تقول تخلص الايه كويس احنا اهم حاجه بالنسبه لنا ايه ها ايه النيرف سبلاي بتاعها جاي منين يا هبل يبقى لو موجود كيروس دي بس انت بتبقى 50% من السكر الفيتا هو ما يعدي يا دكتور محمود بطن كده ليه مين ليه ستراكشر طالع اهو اسمه لارك قال لك اديله نيرف قلنا اديله نيرف هو رايح لمين يا سوزان رايح لمين رايح للرج فسميناها ايه يا ست مي لارينجيال نيرف سميناها ايه لارينجيال نيرف سميناها في الاول اسمه ايه اما راح عند الميمبرين ده كويس جزء منه بيرسنج الميمبرين ودخل جوه فسميناه الترنس وجولش ميشي راح عند البريد الضرن كده هو لأنه لسع حتة دي سميناها مين؟ اكسترنال حلو الكلام. ومش الليلة عقل الناس لهو بعد ما عدى الليلة وعدى الملك افتكر يا الناس دي حاجة مهمة ما ينفعش نديها لف واحد، لا احنا نديها لف تاني. فرجع ودى لف تاني ليش لهو ودخل وغزة بعيد الفرش وهو ركبناه ايه المصيبة. لا ما كانش مستنى ركبنا خالص، هو قالوا خلاص ده بقى فوق ده في مصيبين وده في مصيبين لما دلعناه تمناه بالخلص لما تمناه ايه يبقى كرمت الهيزة اللي هو بيه والله العظيم بتسترون ونعف فيها وبنيجي فيها وبنصوّق تنفروا الهيزة الناس اللي هو مين يقولك بتعني على الفلو روشن وحاجة عارف بيسر يبقى الفلو روشن هو مين الحمد لله ومش قضايا بايلات الحمد لله في تيجي من التكامي ايه خلي بالكم بس بسنا حلو نبقى الميني الفلو ده يا عم محمود. بعد ما عدتنا الكلام ده ست منار نبدأ بقى نقول ان الفات اللي جاية دي الفات ايه ما هما دي اللي هي غيبان وسنسري انتنا جاهي سنسري بموت في السنسوري أباب لفوق الكورد اللي تحت الكورد أباب لفوق الكورد اللي داخل ده اللي هو مين ده؟ تحت الكورد الكورد ده مين؟ هنا الموتر قول اكسبت وان كله المصر ده كلها بأنواعها ده اللي كان ما عدا واحدة نفس في اللي بره ده اللي هو قال لي ايه عملت ده دكتور تفضل ليه الكلام ده بعزم. السؤال ده بيجيبه كل سنة الزمان امتحان ده عصر رسم الرسمة دي بيطلع عصر فجر كله بينقح كله بيعيش وما عارفش ايه صعوبة ما عارفش ايه الكلام وايه القصة. يعني اذا ما كانش اقرب لينا عرضنا وحتتنا وكل يوم بنلعب فيها انت داخل انا لازم اذاكر ايه رقم دي لما تخلص دي انت داخل ايه اصلا تذاكر ده زي اللي عايز طالعين قدامه يا خبرت ده جاب لنا امتحان وصلت في جامعه. طب بتقول التخريج اللي داخل الامتحان مش عارف ديفينيشن وصلت في الجامعه مش عارف ده يوز في الدكتورات في الجامعه مش عارف ده يوز في الدكتورات. طب اصلا هو كان داخل بيفكر اصلا يمتحن في ايه؟ طب واحد واخد هياخد استشاري تقدير زمان كلها اصلا الزمان دي اصلا هتذاكر ايه اصلا الموضوع ده بتذاكر ايه اصلا قول يا ابو هنيه. طيب طيب المشكله بقى لما الجراح يشتغل اللي هي بيجي سؤال ايه لما يجي سؤال اناتومي يبقى عارف على الفرق لنبض الهرمي. لكن لما يجي سؤال اناتومي الجماعه بتاع الدكتوراه ما بيتطلبش الاجابه دي بيتطلب الكلينيكال ابلايند بوينت زي ما قلنا الكلينيكال بوست. انا بعرف الكلام ده ايه بعرف الكلام ده عشان لو حصل ايش واهم نقطه في ايش يقدر يحط لك تداول كتير جدا جدا لو حصل ايش تسمع من بعض ويديه اهم نقطه كله ما يهمنيش انا كل المشكله لو حصل بايلاترال مش مهم كلمه فاكتور يعني طالما اكيوت الاول اتقطع كله اتقطع نصه الميديت اكيوت بوست اوبرتيف او الميديت بايلاترال ريكرنت انجل اوف ذا ها فكان ده يحصل كومبليت اير واي يبقى ما يهمنيش الا غير تفتكرش كان مين ما احط تيوب انا مش عارف اخش احط تيوب لو قدرت احط تيوب خير بركه ما عرفتش احط تيوب اعمل سيرش هو قال لك سيرش الويد ان هو ده هيكمل بعد كده يعني انت هتحط تيوب وتبدا من الجراح يعمل سيرش كده انا ما اعرفش يعني ايه سيرجيكال اير واي اقول له يا ابني عيان اتخنق بعد العمليه بعد الثايرويد يقول لك نعمل له سيرش تعمل له سيرش كان ليه يا حبيبي دلوقتي ما هو هينتهي سيرش هينتهي التكرسل. طب يا حبيبي ما هو الاول هنقل عندك ايه سرايد وانت بيت ما عادش انت بيت عامل ترانس جيت بالدريشه اللي انا محمول واحد اسمه لكن اصلا ما هو انا كنت بركب فيوم ايه اللي حصل يعني هو الكوكا فور ده قفل مش عارف اقرب فيه واخش فيوم بس الناس على الدنيا عشان بس الناس متضحكش عليها كويس ده ايه ادي حته عن الاناتومي ادي حته بس عن الاناتومي ترميها. طيب بعد كده في الانتوجيشن قلنا هيدروجين. قولي عم الشيخ what are the indications of intracellular Some surgery. نعم surgery. امتى ارجع اركز فيه؟ خلي بالكم انديكيشن انتوبيشن مش هي انديكيشن انتوبيشن. خلي بالكم الكلام ده كله واضح وصريح. مش كل عيان انتوبيشن عايز يتبدل، مش كل عيان يتبدل عايز تنوب. انا حاسس حد منكم يراقب دلوقتي مش في حاجه اسمها نوع انديكيشن انتوبيشن اللي هي بالباب والسجاب والكلام ده كله. عشان نفهم بس الكلام ده احنا كله هيجي بعد كده وان شاء الله ودماغنا هيفهم شويه كده ان ايه نسب ربنا الشرشل ده. ايه ده بس كده وايه حلو الكلام. يبقى اول حاجه اهم حاجه في الادويه توبين تين. لا الاول قبل البروتكت هفتحلك يبقى توبين تين ال بي بي. هو انت اللي هو ممكن يتفرج لو انا رست كنت عايز جنرال تي دي على مثال وقع مره او عيالكم مجنون زي استراك ويطلع مثاله فلازم ايه يبقى اول حاجه توبين تين. الخطوه الثانيه بروتكت الالوي. انا فتحت ممكن يخش فيه تناوي عيان عنده مرض الغصي او عيان واكل وكوماتوز وعيان فايرين وعيان عنده الاشتان وبستراكشن وهيتعمل او شرب الالوي وكل ده مش هيخش له يبسيه. انا مش بقولها بقى بايه الحاجات انا بقولها بالايم وحطها في الايم اللي انا عايزه. يبقى اول حاجه اسوي كده الالوي بيتا. بس حاجه ثانيه لا اصبحت تو اصبحت تو فاكشن فور فاكشن. يبقى دول اهم حاجات. طب يعني كل الحالات بتاع الجنرال سيزا محتاجه انتريشن. لا تو فاسيليتيز الميكانيكال انتريشن سبيشالي ان ابنورمال انتريشن. يعني مثلا لو انا عيان نايم صبايه ممكن احط ريزون ماسك وماسك ميكانيكال ممكن. لكن لو عيان هينام برون ينفع الانتريشن ونام برون وهننزل ماسك افكر بقى كويس. لو انا حسبت بي ار ها كارب دايناميك ستيشن فهمنا ازاي نحط العناوين ازاي نحط الحط ايه اللي ندور على الحط. ممكن نحط بقى اقلام الاسباب تحت يا ديسك الاسبابات الكيليا ده انديكيشن فور فنتيليشن. مفيش حاجه اسمها ان شاء الله لما ناخد عشان ما ندخلش في ثلاث مشاكل في حاجه اسمها انديكيشن اوف انتوبيشن وفي حاجه اسمها انديكيشن اوف انتوبيشن. طب انا ركبت التيوب بعد ما ركبت التيوب يعني انا حامل الهيروين يا ترى العيان ده هيمشي سبونتينيا ولا في كرايتيريا فور انديكيشن فور ميكانيكال انتوبيشن. يبقى في بقى انديكيشن فور ميكانيكال انتوبيشن اللي هو ايه في عزه فين. طب لو قلنا في الجين ما ينفعش احنا مش بنخش بنخد دلوقتي انت زمان قبل ما نيجي نقعد مع بعض اكتب في سي دلوقتي انت مش عرفت خلاص عرفت وتقدر تفضح خلاص خلاص حلو الكلام. يبقى كده ايه ادي خلاص بقى عندنا هل دي ايه كونتر انديكيشن او كونتر انديكيشن. نعم ايه كونتر يعني حد يقدر يقول لي دي كونتر انديكيشن او كونتر انديكيشن بالنسبة؟ لا أنا أريد أن نعم حتى أنا قلت على السلوك إذا دي بتطور كلمة على السلوك أنا بقول في كنت على يا كلام يعني معايا اللي عنده بيني جديد ما تجيبوش لا مش محتاج ما ما تجيبوش لا مش محتاج ما أصلا تركيب السلوك ولا أحتمال عشان ما تكسبش مصر وعمله خلاتهم وعمله مية ما دخلتش نفسك في الجنانات بدل نعم يعني يوم من ذات يوم ما هاي الجنانات كثير كثير برضو لو هاي بطنطي ماذا هيبقى بيش عايز الكريس مسكول يا حياتي يا تخيلوا بقى على رسم حياتي دي هترجع وبقولها وليسها مرتبة في الكتب بس هترجع حكاية حقك هيبوكس يا خبر اسود الهيبوكس ممكن تعتبر كونترا انديكيشن فور اي وقت ما مستحيل ان يبقى عيالك هيبوكس وانت بتضيع وقتك الايه مع العلم اللي هنطلعه مين يبقى الاول اعمل يبقى الهيدوكس تنزل الكونترا مش كل عيان هيدوكس كده ايه الحق نركبه تيوب فالتيوب نفسها ممكن زي اليوسا ديبي الخط هيدوكس في الاول يبقى الهيدوكس لو عندك عيان اوم تي بي او عيان اصلا عنده قبر الفيروس تراكت انفكشن كتمبر برضه لو قدرت تقفل على التيوب على قد ما تقدر ايه بعد ايه تعمل ستيندنج انفكشن حلو الكلام ده حاجات ايه جوك كده عشان نقدر نفكر دي الكوشن اللي شكون بقى يعني ده بس ايه الحمد لله صححنا اهو احنا بعد دلوقتي قلنا شويه اناتومي قلنا شويه انديكيشن قلنا كلمه عن الكونتر انديكيشن طب يلا نحضر ايه الريكوردمنت خلاص انا قلتها بالفينش اوف تكون بتقولنا اول حاجه نحضرها ايه ده بوزيتيفيتي ايه هي اللي مش هحضر ايه بعد كده وبعد كده حلو حضرنا حد يقدر يقول لي بكام طريقه وكم روت ممكن يكون مركب الانتركتيو السؤال ده اللي يهمك ما هو ده سؤال بصراحة او ما يسمير مش قضية روت and missives of organ to tracheal intubation ايوة عيسى هم كويس يا دكتور حسن ما انا ممكن اتطلع through natural opening or through artificial opening مش انا عايز اوصل للتراكية اسمها ايه يا حاجة تنعني اسمها ايه انتو تراكية انا عايز اوصل للتراكية يا اما اوصل للتراكية ده سؤال والله في الامتحان جاي يا اما اوصل للتراكية سرور نفس الاوبنج عندنا كم اوبنج ممكن نخش عليه او الاوبنج الثالثة ما نعرفش اخش بقى مش هتوصل فوق ايه يبقى انا ايه ها ليه ده ايه ها بعد كده artificial سيرجيكال تراكيستومي او سبمنتال انتوبيشن بس سبمنتال زي ما هي كده مش فاضيه لكن هي برضه خاص منها انا بتكلم يا اما يكون يا اما الارتفيشال يا اما ايه يبقى كده عندنا الايه اليس طيب لما اجي اركبها سروز ناتشورال اير واي اركبها انتي جريد ولا ريترو جريد اركبها من الايتام للقوه ولا فيها المرض الثاني يبقى كويس انتي جريد وريترو جريد قال ان التقسيمه كده طيب بعد كده اركبها اويك ولا انظر على السيزيا كويس يبقى كده هركبها بلايند ولا غايد بلايند طب بلايند جديده او بلايند ولا غايد بوز غايد اعملها بكونفنشنال رينج سكوب عادي ولا ليه فايبر اوبتيك رينج سكوب ولا فايبر اوبتيك تريك سبورت او بلانس الماسك اللي هو يبقى شوف الكلام قد ايه انا عايز حد يحط لي توصيف من الكلام اللي انا قلته ده على اللي احنا بنعمله في اوضه العمليات دلوقتي قول يا ريت قول لي ايه اللي احنا بنعمله بعد ده كمموني أندر جنرال اسمها ايه ده؟ ها؟ تخيلش هو ده احنا بنعمل فوت عمليات ان احنا بنجيب بنفتح فوق على الفوت شو احنا عملنا ايه بقى دلوقتي جبنا العيال بتاعنا وقلنا يا دكتوره هند يلا نعمل الفيديو يلا نعمل بعد ما خرجت احنا دماغنا كله وصل ان احنا نعمل ده اعملي دي يا هند ما خلاص دي ماما اهو حلو الدكتوره اهم قالت لي ان احنا عاوزين نشتغل على السيزيا انا دلوقتي هجيبه يا اما اعمل له اي بي انفكشن يا اما اعمل له ان احنا الحمد لله ربنا خلصنا بعدين خلاص خلصنا لسه النقطه دي ها بعدين ما قررنا خلاص ان احنا نعمل لا من على الكل كان على أول تعتبر كفتوز على إيه؟ حبيتي ما إحنا عاملين في كيس مصر قبل ما حطنا النص وعملنا إيشن وآي بي بعدين ما إيش في دينا نص لا تهت بعدين وضع العيال رأسه تسميه وديش من مسلمين تعمل إيه بحكي لي بعد أنا قلت بقى وإحنا واقفين على رأس العيال كده ازاي تحط لي راس العيان قول الكرايتيريا في البوزيشن ازاي نعمل ايه ايوه برافو عليكي عايز البوزيشن كده انا اهو تقريبا راس العيان في الاثنين يعني ايه اسم البوزيشن اكستنشن ليك فليكشن حد يقول لي بقى ازاي تعمله ليك فليكشن وليك اكستنشن في تو جوينت النك بتبقى مع النك بتبقى عادي خالص نيوتر او فريز شويه واجيب الهيستي وهبعد العين من حركه ما حركش ما عملتش كده كده انا عملت اكستنشن للهيد والايه انا ماسك رقبتي اهي محرك راسه فهمنا يبقى هيد اكستنشن اند نك نك بس نيفنج بوزيشن حلو ممكن الناس بيحبوا الهيد تبقى هيدز كام 10 دجري 10 بوينت تبقى ايه مجموعة 10 يبقى انا كده وبعد كده قبل ما مدي ايدي بالمنظار اوبن البوزن هو كاس يبقى عندي 4-5 كرايتيريا بعملهم معهم اللي هما ايه هيدو يا جماعة اليوم هاي تبقية الكلام ده واحنا كل مرة تركز فيهم قاعدين حوالي اكثر انفكشن اوف انستيزيا ده الكلام ده كله ايضا جنرال اور اي ويل كونفيرم ذا بوزيشن اوف هيد اللي هو ادريب الاوبت هيد اللي بيت 10 دجري الماوس اوبت الليكتد الهيد الحمد لله اي ويل هولد ذا لينج سكوب حد يهاو تكون بات ذا لينج سكوب قول يا اوكي بس دور الخلص هاو كومباكت المرحله الثانيه كومباكشن اوف ذا لينج سكوب جميل هوزن جزاء لليل سكوب بار جميل بحيط بدخل فين منين انا كل مره هقول منين بدخل من اليمين ولا الشمال انا مالي ما تدخلي لي انا مش عارف انا جرى يعني تخيل انا ما هو المشكله ان احنا بنتخيل دلوقتي تخيل ان انت لما ولدت الانتبيتي من كام مره تقول لي الاف مره بس ما ولدتش تخش في ممكن تشكر في الثانيه واحنا بنتخيل لان احنا ما سمعناهاش في الدم ما سمعناهاش اي ويل هول سبيريتش سكوب باي كلين لا اوبر انتروداكشن اوف سبيريتش سكوب اوف كويس برونكوس رايت سايد اوف ذا ايه ماوس وجنت ديسبليسمنت اوف ذا تان جنت ديسبليسمنت اوف ذا تان دو ذا ايه ديبس والجراجوال ادفانسمنت اوف ذا تيب اوف ذا لارنج بلي التيب عندنا ايه يا عندنا ايه عندنا فيجواليزيشن ذا تيب اوف ذا جوز لحد مش ما بعملش اي حاجه ما وضحش المصيبه السوداء دي لك تنفع عندي طبعا طيب انا كل اللي انا بعمل انا مشكلتي في حياتي هتكمل من اول ما يمسك المنظار يجيب راس العين من قبل كده يمسك المنظار نتائج قال لازم ناخد القاعده مع بعض. اللي يقول لك النهارده ميت ست سبع عيالين وايديا مش قادر اعملها كده وتعباني يبقى ده بيدوبين غلط تمام. ده راجل بيدوبين غلط. اللي يمسك لك الرزق من هنا ويقول لك انا اقدر اعمل من هنا يبقى ده ما بيشتغلش خالص وبيشتغل غلط. اللي بتاع بيمتع وميل على عياله براك التيوب اضربه على عشان كويس. كل الكلام ده يا جماعة والله كل الكلام ده لازم نفهم هذا الكلام كويس. تهديد ده ستايل على طول تهديد ده بيقلل كتير جدا الموضوع الزفت. ليه هم بيقولوا زفت السبب المكان ده كله؟ ده احنا زفت الرايح لانه كنت تتحين ما تتحينين تجد يا مستحينيش الله ربنا سبحانه. ايه واحد؟ ايه واحد ايه؟ لو طفل صغير وعايز تنيمه وطرزه في عرض مش حاجه اسمها كده. انت خدك تقول ان الرسول احسن موصل اللي انت تكون انت بتسند البتاع سبعين تحت كده. الانطه دي لازم تقبضه ماشي بالسطور للقوه تقول له عشان تتحكم بس عشان تعمل قوه ده غلط. المرحله النص الاولاني بتاعك اللي بيدخل المقدار كل اللي انت بتعمله انت بتحارب مع حته الصوت تشد عليها اللي هو الطنج انت بتاخده على جنب ما بتحاربش حد خالص. انا ما اعرفش انت بتبقى الحرب ما ادري ليه كويس. انت بتبدا ان انت بتخش بتمشي من حاجه الطنج بتخش ورا بص لحد ما بتشوف الجلوبس. اول ما بتشوف الجلوبس انت عندك خيار من الاثنين هو انت ماسك المقدار الهولي الزيت ولا الكربت. لو انت ماسك الكربت روح على المفصله بتاع الجلوتس المفصله هذه المفصله هنا ولا الجلوتس روح دوس على المفصله ادوس دوس بالتب بتاع الرينج سكوب على المفصله دوس هتبقى المفصله في الاخر فوق ده انت ليه في الحته التانيه مع سلايد اليفيشن كويس. الدوسه دي مع سلايد اليفيشن هتخبط لك دي لو طويله ولخبط مش هتطلع معاك. ولذلك الطويله الطويله ولخبط حاجه في الشم تحت الشم تحت فين؟ في الستريك. ولذلك في الاطفال طويله ولخبط يبقى السبب الستريك لان الكلام مش هتطلع معاك. يبقى انت كل اللي انا بجاوبلك عليه خلي بالك لو انت بتشتغل وشفت الموجه بوز بعد ما تيجي النص بس معاك مشدوده كده ولو الجلوتس طالع معاك كده ومش شايف الشده دي تبقى شغاله تماما. لازم فعل الحكايه دي بعد كده لازم تشوف الفضل. اذا انتوا مسجدين فوق يبقى انت بتشتغل شغال غلط. انت هتعمل سجون وتشوف الكور وتعمل مشاكل ودي اللي هتربط فيهم وهتنزل تركبها اوستوجين والله اندر فيجن وانت داخل اوستوجين. ليه عملوا لنا النمبر ده؟ لان احنا شدنا فوق شدنا الكوبرا كورد شدنا الطريق وكنا احنا الاوسيلاتس. القضيه كلها تعالوا هتبقى قاعده على فكره كلنا واقفين على كلمه الشد هيروح يعملها بكره يقعد ويحط البوزيشن دي ويحاول يدوس بس او يشد قليل جدا هتلاقي الموضوع صعب. مره مع مره مع مره هنحاول نلف صح ونشوف الكوبرا كورد. اللي بقى بيقول فيه كوب وبستخدم الريست والكلام ده كله ده ما بيشتغلش صح ده مش بيجيب لي عليه مش كويس. فهمنا جوه كده ازاي نعمل الانتبيشن الحمد لله جدا بعد كده بعد ما اطمنت وفتحت التيم والمنظر ده الثاني هولد التيم بايه؟ ماليش الاقي لين واحده واحده مشغوله والثانيه يبقى همسك التيم همسك التيم منين؟ من حد من حد التلت اسمه ايه؟ ها؟ كويس الكومنت كويس عشان خاطري كتير قوي تقفل يعني بيت الكتاب ده تقفل الكتاب كويس هجيب التيوب. خلي بالك المصانع كلها مش المصانع اللي موجوده دلوقتي المصانع كلها عامله التيوب بهذا الكيرف عشان حضرتك لما تمسكها كده اهو بايدك دي ومسكها كده

هيبقى عندك الفايبر اوبتيك موجود بالاكوبمنت في الكراشن موجود عندك ولا مش مجهزاه؟ لازم نكون مش مجهزينه دلوقتي. الدنيا ماشيه هي ماشيه في سكه ان انت تحطي كل غرفه على الفايبر. مش لسه لحد دلوقتي مش فيه ولا استنبط، بس الناس دلوقتي ما بيشتغلوش حس ده ايه؟ قال واحده كالتشر سايز ايه؟ كان الكلام عشان سايز اللي هو ايه؟ مفيش حاجه اسمها كاتب على الكتاب كاتب وفرحانه قوي يقولوا بقى كاتب ها؟ سايز بيرزستنت بريزنت اوف CO2 الاكسبيريشن. في بيرزستنت CO2 بيطلع للعيال. How do you detect by CO2 detectors? The most common detectors اللي هو الكارنوجرافي. الكارنوجرافي بتشوف ايه لو انا عايز اولع على الكارنوجرافي؟ بيرزستنت بريزنت اوف كارنوجرافيك ويز indicating the resistance in the driver zero two. وهي الويز اللي وضع عليها يا رهاب شكلها ايه؟ كده لي الويز اللي انت هتشوفيها. اتفضلي. لو هي بنت ليه هتبقى كده، لو هي بنت ليه هتبقى كده، ولو انا بنفخله هعمل كده. اللي عمله المشترك الاعظم اللي احنا رسمناه في ما حدش يقول ان انا لازم نشوف ده ده ده ده لما ناخد ان شاء الله نبتدي الكلمات ده التيبيكال ده بيسموه تيبيكال كارنوجرافيك ويفز ان بيشنت ميكانيكال فنتليتد على سي او 2 ابسوربنت ان سيلك بيست ده ده شهور عشان يظهر كده. عشان يظهر كده. انا كان بقوله. لكن احنا اصلا ما نعرفش الكلام ده ايه. لكن احنا في الوحدة المسرح معينة وماشي في الفونتيجا. الهم هيديك ويز. بس هو الويز ده مش كوني اول. احنا ماشي في الفونتيجا ده بيطلع على الويز. الهم في الويز اللي هو ايه. كل كلمة ارجع لو معاك الكتب مش شرط ان احنا نكتب الكلام كله كلام تاني، لكن هو يبقى وات ار ذا سور ساينز اوف انترا كالديشن ثلاث حاجات وبالترتيب. اول حاجه سايلنت فيجواليزيشن اوف ذا كيبورد تاكن سور اوف فور. ثاني حاجه فيجواليزيشن ثرو فايبر اوبتيك. ثالث حاجه بيرزستنت ان فايبر سي او 2 باي كارنوجرافيك ويز. حلو. لان هو السنة اللي فاتت في الزمان لقيت سكو جاب فولونج فروم ذا شورت سايز ذا كومنت ذا موست امبورتنت سور سايز وجايب لهم باير ديفيجن هو ذا باتنج سور فور وجايب لهم الفايبر اوبتيك وجايب لهم الكابنوبر. ياخدوا مين؟ ليه؟ انا ما حدش يزايد على عينيا. انا الاول شك في نفسك طالما انت تقدر توصل الناس حاجه بنفسك اوكي، مش قادر استعين بصديق. فهمنا ليه؟ هي كده لازم نعرف التحديد كده. ايدك ونفسك اهم من اي تول. ولذلك لما قلنا بالستاندر مونيتورنج قلنا مين الاول؟ هو اللي شغل كل حاجه في هذا الستاندر. كل حاجه بتجيب نفسها، كل حاجه بتجيب بعضها. يبقى ده ايه؟ بعد كده وات ار ذا اذر ميزز فور كونفرميشن اوف انتر كابيتيشن. نسمع مش الحاجة الوحيدة بعد الثلاثة دول تسمع. ازاي تسمع بقى؟ قول يا رهام ازاي تسمع؟ بس ده نسمع ليه؟ أول حاجة عشان نشوف إن في إير وي نشوف إن في إير دول الشفت ده عشان نشوف إير كويس. جميل جدا. يعني أنت قلت لي إن هي جوه ولو جوه موجودة في الطرفية ولا موجودة في البنكس. يبقى إحنا بنسمع الأول ما كان يقول لي ست الهدف هو سهول أوت أوف جيريتيوشن. هو أنا كل سماعي تكون فيرم للتوكل برونكيال، لا هي الاسوفيجيال ولا هي البرونكيال، مش كده؟ تكون فيرم للتوكل التراكيال، لا هي عنده برونكيال ولا هي اسوفيجيال. هو الاخر عنده برونكيال ولا اسوفيجيال؟ الحمد لله. يبقى الاول اسمع من الاول، تخيلت؟ يبقى الاول اصلا استثنائي الاول، ولذلك تلاقي ما تقول تاني احنا كبر اسكالتيت ديجستيف زين بوز ادرينال ليه ديجستيف الاول؟ هو الناس الكلام بيتكتب للعقل تفتح. الحمد لله ما فيش اضطراب، الحمد لله في يوم جيم مش استراتيجيه، الحمد لله في الشيء لا مش مشكله في الشيء الحمد لله. بعد كده بعد ما صحيت كان هي عارف عن ماما فكرتوا لي نقشة كده بقى صباحة بالنسبة بفعيش يا أستاذ الله أنا سويت سنة بتاع الفعيش فجأت النتيجة لقيت يا طبعا طول الامتحانات عمال تعيط تعيط تعيط هي نسبية هقطع في حاجة هقطع في حاجة يدي أستاذ عن بينا هقطع في حاجة كل ما تكلمني هقطع في حاجة المقول الثاني القضي يعني طيب المهم ايه صارت النتيجه وكان رئيس القسم واللي ماسك الكنترول محدش قال لي ما كان تاني حسن احنا كنا ثمانيه في النواب قال لي انتوا بس ثلاثه اللي ممكن الجهاز انت والسليم والنشر وزي كل ربي كده ما كانش حاجه اسمها ليه يصف ده عشان حاجه كويس طيب وانت اللي طلعت لهم الحاجه شكرا يا باشا الله يكرمك وكم ده كله وين تكشفوا موبايلات راجل لينا مش سنين صعبان عليا ومش سنين حبيبتي يعني شفت السنين دلوقتي وهي وكذا تحس ان ممكن تعكسيها انت نفس تعكسيها يعني كويس حاجه يعني شربطات كده يا سيدي حلو فايه عامل حاجه قعدت ادور في القصر بعيني علشان الاقي تليفون ارضي لا في موبايل ولا في بيج ولا بتاع دورت على التليفون وجبت مسلمين مسلمين جبت الجهاز مسلمين وجبت الجهاز والله والله العظيم قعدنا نص ساعة اقنعها انها ربحت وبعد ما اقنعتها نص ساعة بجد اقنعها انها جت من كده نص ساعة كده بعد الساعة لقيتها بتسألني تقول لي ايه؟ حتى ممكن تحس ان هو مش زي الاول خلعت الجهاز ما اقول لك ان احنا ايه يبقى احنا الحمد لله اكتبلو دي مننا ايه كان كل امامنا معرف ما تشيست بعد ما عرفت في تشيست نطمح شوية يا ترى هي تشيست بقى في الشيست في الشيست في الطرفية ولا في البروتوكول يبقى روح نسمع هنا من المشكلات اللي ممكن تفكر فيها انا اسمع عشان تبوظ اكفيلي عشان امنع عن ايه ابدا بشمال ودي شمالين مش نطلع الايشو خالص مش فارقة معايا مش فارقة معايا خالص المفروض ابدا بشمال ولا اليمين ليه يا عم المفروض ان انا ابدا في الحته اللي انا المفروض ان انا ما ادفعش فيها عشان تبقى كومبارس هي الجيم دي المفروض تخش رايت ولا ليفت اكتر رايت يبقى انا اروح اسمع في الليفت عشان اقارن الوحشه باللي المفروض تكون حلوه تسمع اكتر لكن بالاعتبار ان انا بتحوحش كده كله بتحوحش حلو قوي لكن في عيان للشانت اوف انتيوريشن واي او ليفت وحشه هو مين؟ انتيوريشن رايت اور ليفت برونكس ايكوال مين العيان اللي هو الانتيوريشن في الامريكا تيوبس احنا كلنا عارفين للشانت اوف رايت انتيوريشن رايت برونكس انتيوريشن اعلى من مين؟ دي جروب العيانين لا التيوب تخش ممكن تخش الانتر بتاع تخش 50% 50% مين؟ يا ابني ده في السنة دي أتى ولا البنيابلك يا حبيبي البنيابلك لحد 6 سنين الأطفال لحد 6 سنين البايبروكيشن خلص يا ريت البايبروكيشن خلص تراقية is equal الذاكرة ده equal بعد 6 سنين من 8 سنين بيحصل بايبروفيشن بتاعتك كده لكن حاجه ولذلك يقول لك لما يجي لك طفل 3 سنين وينهي في فورم بودي تتوقع في الرايت ولا في الليفت؟ طب ما مروعة عند البيت كامل إن شاء الله. بس أنا بقول لكم الحاجة دي عشان إيه؟ نقعد ندور كده ونبدأ كده ونعرف الأناتومي، لما نروح للأناتومي والأرض ريفرنس البيدياتريك عن الأرض تبقى واحدة دي مكتومة. دي كليكة الإمبوتنس بتاعتنا اللي إحنا بنقول هنا حتى ما نوصل. كويس؟ دي الأسماء الحمد لله على السماء. الآية اللي جت عند موسى بعد كده حاجة ثانية الشفت البجد شعنة القفلة من لو واحد رفع طبعا في المصريين كلهم ما شاء الله لو واحد رفع البجد خمس تلاقي القفل صوفة يلعبون ودي حاجة هما جدا لازم نشوف القفل عشان ما نحبش ان احنا انا انجل ممكن انجليشن ممكن نعمل اكس ري او ممكن نعمل اكس ري لو تلقى انجليشن واحنا في الاي سي يو كان كله ممكن نقول ايه اكس ري كل ده هاو تو كونفيرم. يبقى السؤال اللي بعد كده بقى اخر حاجه في الانتروكيشن هي ايه؟ وات ار ذا كومبليكيشن وات ار اللي هتقول لي بقى وات ار ذا كومبليكيشن وات ار ذا طيب ممكن نخلي الكلام ده على الصوت؟ يلا نصلي بقى صلي يا إما يحصل لي ميكانيكال بروبلم ويحصل لي الاسبيرال الكوبلس ممكن يحصل لي كارديو فاسكولار كوبلس. اثنين هو الكونداكتنج التيوب، انا بحاول امشي الاسكيم تبع ما احنا اتكلمنا وانا بس التيوب بحطها، ممكن يحصل لي حاجه من ثلاثه، يا اما ما اعرفش احطها وحطيتها في صعوبه، يا اما فيلد او كيميكال انجوريشن، فيلد او كيميكال انجوريشن متفقنا يعني ايه فيلد يعني ايه تفهم، يا اما حطيتها اوستروجين يعني. يا اما حطيتها اندوكو. حلو الكلام؟ لا ده انا حطيت التيوب بالسلامه الحمد لله، هو ذا تيوب امبريد وهي تيوب في مكانها، ممكن يحصل لي ايه؟ حاجة للجنازة. يا اما تخرج خالص اكسيدنتال اكسيوميشن. يا اما تستد. ها؟ يومر اوستراكشن. يا اما تزق. اكسيدنتال اندو بروكن. يبقى ما اعرف ايه الجزء انا بعملها وايه مش بقالك اثناء. ولا شغال. يا اما يطلع طير. او التغليف. يا اما تيوب دراكشر. حلو. يبقى هنا اكسيدنتال اكسيوميشن او ديسكونكشن. يا اما اوبستراكشن يا اما تزق جوه اكسيدنتال اندو بروكن انجويشن. مشاكل وانا بشيل اكسيوميشن. حاجه من الثلاثة. يا اما ها typical intubation extubation زي ما في typical intubation typical يحصل انسبيرات وصوصين لانجل سبيرات وانسبيريشن نفس الكلام اللي حصل قبل كده هيحصل بعد كده. يا اما شرط الرقم البروكن نفس الكلام سبيرات وصوص وعوكا اتويت وصوص مع الاكسبيريشن انا يا زي مع الايه؟ الانتوبيشن. طيب وفي اثنين كمان بكيوليار بكيوليار تو ميزا انتوبيشن وانا بركز الاثنين الميزا انتوبيشن ممكن اشيل الادويه ممكن اعمل انستكتس مش كده ممكن اعمل سيستم ديسكريشن مش كده ولا ايه؟ كويس قوي وهنشوف الميزا انتوبيشن كويس ممكن اعمل فوست مسج كويس على برولونج انتوبيشن ان شاء الله كومبيتيشن برولونج انتوبيشن مع الميكانيكا ايه؟ مع الميكانيكا انتوبيشن اخر محاضره ان شاء الله شو اسمه يبقى انا شوف الترتيب حلو طبعا لو قعدنا كل الكلام ده كله معانا ومعاكم ربنا ان شاء الله هروح تاني على هذا الكلام حلو يبقى دي وات ار ذا كومبليكيشن اوف انتو تراكيال انتوبيشن هي لو بقى اللي انت بتقوله ياخد 2 من 10 ولا انا كده مجملك جميل جدا حلو طبعا انت كان في الايام النادره بيجيبوا سؤال زي كده لكن دلوقتي انا ممكن اجي اقول لك يا دكتور عيال انت ما لبستهاش انا لبستها ديسكاست ميكانيكال كومبليكيشن اوف اير وي اكسبيرمنتيشن ما هو مش بس الاير وي اكسبيرمنتيشن مش بس بحط منظار السكوب انا ممكن احط الكيوب ممكن اجيب الفايبر اوبتيك ممكن اجيب الريش برونكوسكوب ممكن احط راير ممكن اجيب المجيء كل ده بيسموه ايه ايه اللي ممكن يحصل وانا بعمل اير وي اكسبيرمنتيشن هتقول لي هو ايه اللي موجود في الحجم يا كارتريج يا سوفت تيشو يا بوت وفي اي مكان ممكن ابقى وانا داخل ممكن اقطع الشفه واقطعها ممكن اكسر سنه ممكن اقطع اللسان ممكن اعمل فورس باشت واخش في الميكوزا ممكن اروح اعمل تركيوس في الشيف فيستيفال بالسبايس اللي انا داخل بيها كله وبالسبيشال كبار وبنعمل ياما وممكن اعمل ميديا سباينر من السباينايت وانا عمال ادور في التيوب اروح اجي اعمل بايوس والمقصه دي هخرجها وادي بيت تيوب دي وحافظ وميديا سباينايت كويس وفورس باشت والتفاخد ده وانا اولي وروني وروني وتيتش اللي مطور الكبير وما يا ريت ممكن انا المحطه الصح حلو الكلام ده كله هيسمع ايه ميكانيكال بروبلم ده بص امبورتنت ايه دينتا تو بص امبورتنت ايه ده بروبلم فيز ماست بي سولف الجيوب في القصر لازم تجيبها نزل تنبلع عند الوراثة، لازم الجيوب يلاقيها ونجيبها كويس ما تهاش حلو. يبقى وطأ ده بريدي سموز اللي فات الظهور ها كومبليكيشن اوف كتير ويرمس كومبليكيشن. هتقول يا دكتور حسن ما الكومبليكيشن ده هتزيد لو في ديت كتير وي حضرتك الكومبليكيشن ده هتزيد لو انا عندي بيبي بتندب، حضرتك الكومبليكيشن ده هتزيد لو انا عندي كونجستد اير وي زي انا بريجننت مش كده، كل ده كومبليكيشن هتزيد لو انا عندي هذا الكلام. So you must be delicate to avoid the reverse manipulation especially في العيالين عندهم بريسبولي. Never never كويس انا استفدت الويك وهو العيال ايه لايف، كل ما العيال يكون لايف انا استفدت كل ما المشيط وصلت كل ما تتعوره اكثر، يبقى قاعدة اساسية اوعى تقرب من الويك والعيال لايف. عايز تشتغل في الوي يا صاحي خالص يا نايم خالص، لكن مايك يا مستايد البيشن تمسيها وليها مشاكل كتيره غير الطومه ده ليش مستايد من برونكو مستايد من كله وكل الكلام ده كله. يبقى النيفر تميد ايدك على العيان وهو طيب انت خايف ترمي العيان دي حط له التيوب صاحي، قررت تحط له التيوب ما يجيبه، لكن بين البريد دي أفواد المهندس دي ما فيهاش ايه قاعدة هنا خالص، يبقى ده الميكانيكال ايه تروما. نيجي على مين؟ What are the respiratory problems؟ ايه respiratory complication؟ حاجة من ثلاثة، حاجة من ايه؟ حاجة من ثلاثة، يا لا يجي الاستاذ يا بروك استاذ يا أصلا إيش؟ يعني ده كل واحدة لها موضوع. يعني إيه هند لا يمكن الثاني؟ قالت لي involuntary contraction of laryngeal muscle and likely unsupervised patient exposed to foreign body or stimulation. انا الديفينيشن ده عرفني كل حاجه، يبقى انا عارف ان لا يمكن يحصل رينجل سبازم الا اذا كان عيان لايجر سبايك عملت ستيمولاس عملت له ستيمولاس كويس امبولاتري ها لاني الرينج المصري يا دكتور محمود بيحصل لها ايه؟ يا كونتراكت جامد وكونتراكشن وبعد شويه هتتراكت، يا تفضل ريلاكس عادي خالص خالص خالص زي الفل، لكن مشكلتها الانفولتري كونتراكشن تمسك وما تمسكش، تمسك وما تمسكش يعني ايه؟ ده واحد بيلطش وأدارك الله من الواحد هنا لا ما تعرفش منه هيمسك فيه يطلعه زي الرأس حس هي بقى تفتكروا بالدرجة اللي فاتنا على الصورة المنطل بتاع اللاركس بتلقش جايينها ستيمرس نستمر حاجة من الاثنين يتعديه بدون مشاكل يطرده هي لا قدرة تعديه ولا قدرة تعديه يعني ايه الكلام ده إذا كان عيان واخد مصر لاكسنت ولاكسنت خالص خالص خالص الاستمس هيجي سلام عليكم يا مصر تقول له أنا نادي أنا حيدوني عادي البيت فيتكم وعادي ما هقف فايدي مش كده؟ إذا أنا كنت سهيرة ضيارة مصرها هيحصل أنا حصل دلوقتي قال لي حتة فورم بولي هيحصل إيه؟ هتكحها من طرق لكن المصيبة لا سنينها بحريتها ولا تحللها انا بلعب بايه بين البين ولذلك مفيش حاجه اسمها رينج الاستاذن غير لايتلي اند سايتيشن ولذلك هي ممكن تحصل اثناء الانتيوريشن واثناء ولذلك قال لك الانتيوريشن في العالم الفور في العالم الفول اللي صاير ايه اللي واكل يا اما فول اويك مش كده في انواع الاكسبريشن ده كله قوي يا دي مفيش بين ايه كل بعد من ايه ففي ايه يا سيد انواع الاكسبريشن اللي موجود فين السمة بتاعتك ممكن يكون فين السمة اول حاجة المنظار المنظار العيال حاسه بالمنظار ده مش كده الحالة الثانية الديوب داخلة او خارجة مش كده ولا ايه السكريشن موجود شو الدم لا خالص ده ديجا السيميليشن ديجا السيميليشن ديجا السيميليشن في عشر اماكن قربت منهم يعملوا لك اربع حاجات عشر اماكن يا سيدي قربت منهم يعملوا لك كام يا يعمل لك بريد السبام او ضغوط السبام يا يعمل لك بريد كارديا او اي يبقى اول ما يذكر يقول لك وات ارض كوس وبريد كارديا تفتكر الاربع عشر حاجات اول ما يقول لك بريد السبام تفتكر الاربع عشر حاجات اول ما يقول لك بريد السبام تفتكر واحده من الاسباب عشر حاجات أول ما أقولك أريد أن أفتكر واحدة من الأسباب هم العشرة هم اللي بيسموها تريجر النزول ثلاثة فوق وثلاثة بالنص وثلاثة تحت والعلوي مفيش لواء ما يخش الشفايات مفيش بواسير في عيال صحة اللي يخش الشفايات مش كده ولا إيه؟ يبقى عندنا إيه؟ شكرا قدرك كده اكسرنا بالنسبة الميز تمبرو من تبر الشرط اللعبة في الحاجات دي تتكملها في حاجة من الأربعة الكروس بايلوت الأومنتم الميدنسي الإيما زي نتيجة السرفايكال زي نتيجة بتاع الليفة الإحساية التستيكولار تراكشن بتاع الفاريكوسيت والإير واي آخر واحدة الزعيم بتاعنا رقم 10 يبقى اللي عندي كام حتة 10 أماكن ال 10 أماكن يبقى هي وقت الزرارينجل الباز الانفلامتري كلوز اوف ذا بروفيس الانفلامتري كونتراكشن اوف ريجر موسل ان لايف بي اكسبوز تو طيب مالك هاو ذا جوز هو الريجر بس بيعمل بيحصل في عيال التوبيت ولا اكسبيتد عايز التوبيت ولا مش هوش التوبيت والله العظيم بنزل التوبيت ده عنده حصل له ريشن سبان بس هو ازاي عامل مش يوم لازم لو في يوم يعني يقول لك شخص معاه ده انه راكب يوم ده عنده بوكس ولا ده مش لما راكب يوم ولا سبان خاصه ازاي عايز كلمه واحده عايز كلمة بس خلاص ايروي اوستراكشر عبر ايروي اوستراكشر مش احنا قلنا الاوستراكشر في يا سوبر بلوستيك يا بلوستيك يا هو هنا الاوستراكشر في مين كلوستيك مش هتبقى الكل ده ما هي خلاص الموضوع خلص يبقى احنا خدنا نوعين دلوقتي من الاستراكشر خدنا كان ممكن تبقى برضه ايه وده الانجل سبيس فالانجل سبيس اللي بيستفيد كالكيس فوق عبر ايه وايه ونص مركز يا اما بارشيال هيبقى عندي هايبوكسيا وسمول يا اما كومبليت يبقى عندي هايبوكسيا وبارادوكسيكال ايه والفايليشن ما تتفوق عندي ادي القصه تخيل الشخص ادي القرن يبقى الريجل ضد الشخص ايه هو ايه يا مرش يا ريان حلو الكلام طيب هاو تو مانج قول يا سيدي اظن يعني يا محمود روحك انا روحت النهارده رينج الاسباني رينج الاسباني هاو تو مانج بس جميل جدا هو العجاني اللي بتاعه ايه يبقى اول صفه تجاري ترايت ومتيجي ايروي يا منار هدي ايروي اكسجين اندر فيلم بتاع ازاي وانا مش فاهم ايروي حتى لما هو مش الاول كلمه نقولها ايه هو ليه ينسى اي بي سي ويعني جبت الناس كلها وحطوا الاكسجين بتاع الدنيا في حالها وجابوا بندقيه وضغط وضغط واللي كان مانع والدنيا مقفوله هيخش الاكسجين. يبقى اول حاجه كان ويت سبورت من تيم الايروي يا جماعه لازم الكلام يبقى الناس ما تتعبش من هنا احنا بنتعلم تخدير بنتعلم لايف سيفنج بروسيجرز. يبقى اول حاجه ايه؟ بنتين بيروي بيها. بعد كده هل تتعامل بالتيم اوكسجينيشن؟ ما هو المشكله في الاكسجين انا عايز ادي اكسجين عشان يخش هديه اديه اندر بريشر يبقى في باب ما كانت في باب ايه؟ حلو قوي في باب ما وبص وشوف انا شايف ان في فاكشن اندر لان المنظر نفسه والاثار نفسها ممكن تديوس ايه؟ لا وصلت ممكن ادي شوزلوكين عشان غير ويفلكت لا وصلت لمرحله ريفلكت اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه طيب؟ اعمل ايه كبير؟ يا اخي بطل طبيعي. يعني من الجزء واحدة منهم بس لا بيض هدي ايه فت ما هو الراجل قال ما انت شايف انت هو الراجل مستعلان ما هو الرلوش وقال فت وكنت احضرونها طبعا هو هنستغل وصح بس اللي يقول لي كلمة فت هدي رجع يعني الوهم لا لازم نعرف The most common cause of arrest في العالم كله use of substance كلين in hypoxication وكلنا بنعرفها حلو كان اصلا كان اصلا اول ده بقول لك بريفرنت وشيس والعيان هيبوكس بطينة وانت بتقدر تدوس السنه هل خير؟ ما هو قال له خد ولا شان قال له ايه؟ كله بالرقبه ما هي المشكله ايه؟ يعني صاحب انت اللي عندنا قاعده بتقول ان السكسونايت وجودها هيكون سيئا لك الرزق طب هو العيان هيموت هي بيطلع الفجر يبقى انا ويتش اوف ويتش ابدا بستخدم سكسونايت ازاي؟ ا فيري فيري سمول دوز اوف سكسونايت وات از ذا ايه؟ انت عارف كنت بنعمل ايه بقى؟ مدحت بتروح تجيب لما يوم ما كنا بنشتغل بالسكسونايت دلوقتي الناس كلها بقى زي الفل كنت ادي 4 فرط للسكسونايت واجيب الفرط اللي فاضي اسحبه على 5 واخليه جنبي لو في رجل بالسبب ادي منه صمت اسبوع بقى كده بدو لا القصه ما بدوش 2 3 مللي او 5 مللي جرام هو الهدف مش انا الهدف ان انا احول الكومبليت دي من الاستراكشر الى بارشا زيرو واكمل الاستجابه مش الهدف ان انت تنتهي هو كله فكرة نفس فكرة الميسي دي على الكونتراكشن الوسط نعم نفس فكرة استخدام السكسونايت في حالات الميسي دي هي برافو عليك هي دي بالظبط نفس الفكرة وبرافو عليك من العيان ما بتلاقيش لك انت بتدي حاجة تانية حلو نفس الكلام اللي انت بتكون فاصل السكر نفس الفكرة هنقولها برضه هنيجي وقتها دي هي الشرطة كلها يا جماعة كل اللي يستخدم يجيب فاكسوال في حالة فاكسوال جوز فاكسوال عامل يا ريت محطوط هي انت بتدي 5 مللي جرام الى 10 مللي جرام دول كل اللي بيعملوا ايه؟ انت في كومبليت ايرو ستراكشر انت عايز تفتح فتحه صغنونه فتحه صغنونه بس للاير ده علشان الهواء يتغلب على الدخول عشان تغلب الاكسجين ده كلام مهم جدا جدا جدا دي انا قاعد بقى ده ايه هو بتاع الكلام ده دي فيها متعه ايه بيموت قلنا احنا وصلنا اقول لك ما هو اصلا ما لحقناش اللي موته سكسونايت مش اللي موته الهيبوكسيد انت عارف لو صبرت شويه العالم هيبدا يبرد يبرد وداخل على الريتم ممكن تخش فيه من غير ما تبدا سكسونايت ممكن تلحقه يرجع لكن السكسونايت الساخن بالدوز الكبيره دي يعرسه ما يرجعش فلازم نفهم هذا الكلام حلو يبقى ان ريفراكتوري كيس بتقولها كده وانت متكلم اوكي كويس. فيري فيري لو تولز فور سكسس كويس ميدي يوز ماشي يعملوا فلوس عرف ماشي يعملوا كما كله، لكن اهم حاجه في الموضوع يا محمود ميتين اوكسجين في باد ماسك ساكشن اندر فيجن ميدي يوز زي مفيد ميدي يو مانيبيليشن في الجو مش عارف ايه الفيري فيري فيري فيري ريفراكتوري كيس ممكن استخدم ممكن ان تبقى لو انت بتستخدم اطولين وهستخدم سكتان هتبقى اطولين مالناش دعوه والكلام ده كله وفلوس كلها عشان كده. لكن انت بتتكلم سؤال مهم جدا وكورتوك سترويدز دي عشان كده اتس نوت ا كيس اوف ايدينا الفيزا ميديت ريفلكس دايركت ريفلكس لا ليس لها عروج تماما لا تقول لما يبقى في عندك ايه وايديما هتستخدم ايه كارت والسوبر كورتوك الكلام ده كله ما بيشتغلش ايميديت في ايدينا عايز بعدين ثلاثه يعني في الاكيوت كيس السوري بوتوب كان ليش اي لازمه خالص حتى في الالج حتى في الكلام ده بنقوله ولا ليه اي لازمه عشان انت بقى تستريح نفسيا عشان تريح ايه نفسيا تريح نفسيا طيب لكن الالج الثاني السوري بوتوب او كده سوري هو السوري بوتوب عشان عملنا الفاليديشن عشان عايز انا اخلص الكلمه بعد ثلاث ايام لكن مش في اللحظه اللي احنا في الحش سو هاو تو اتلويت ذا ريجن اهم حاجة نعملها علشان العيان يخش رينج الفاير never in cases of shared airway, you must suction under هل هذه الحاجات المهمة جدا جدا هذه الريجن سباس دي مصيبة دي احنا قلناها بربع ساعه وهتلاقي الكفر راح طبق ولا حد يذاكرها اصلا الكلام ده لكن اللي بيذاكر ايه؟ برونكو سباس ولو لاحظت ناخد مرتبكم برونكو سباس دلوقتي هتقولوا تضربوني هنسيبها لما نقول دروب في الألمان لكن اللي ما يبحث تسال ايه؟ أسبيريشن وأسبيريشن وات دي أنواع الأسبيريشن أيوة احنا ممكن نأسبيريت سلايم في مشكلة نأسبيريت دم في مشكلة مش دماغ كذب الدم يا اما الدم يكون جوه يعمل اوبستراكشن يا اما مش لكن هو يعمل يحرق وما يحرقش طيب فالاسبيريشن اللي احنا هنشرحها دلوقتي عشان نفهم اسبيريشن اوف جاستريك كونجكت اللي هو لامين ديلسون سندروم اسبيريشن اللي هو مين اللي هو اسبيريشن اوف جاستريك كونجكت يعني الحيوان بقى هو اسمه ايه مقصود النهارده انت عملت اسبيرين مقصود كل شويه عمال تدخل طلايب بتدخل طلايب عمالك حاجه ولا حاجه خالص مفيش مشكله وبتطلع وتخش وتيجي تجرب وتروح عند الاسبيريشن وتطلع تجيب الدنيا ماشيه زي الفل لكن مش لاقي مين يبقى اللي ينفع نتكلم تاني الدكتوره اسمها ايه لما الدكتور له عادي قولي يا اسماء أسماك دلوقتي عندك عيان بروستومك أنا مش أقولك إيه أسباب البروستومك أسباب البروستومك يا إما لسه واكل يا إما فيه إسفجال باثولوجي يا إما فيه جي أو كارد كله برضو انا مش هقول وصل بقوس وفاصلين بالصمود الفاصلين يا اما عندي حاجه في البريس يا اما اكتمول ريفلكس يا اما في جي اي تي باثولوجي يا اما عندي سواكن. كل الكلام ده راي كبير والله كله كلام عبيط جدا جدا. لكن انا عندي دلوقتي في الوقت الحالي انا عندي اسماء عيان كولستوما هاو تو ديل ويز ذا بيشنت ويز كولستوما. طبعا انت مش عاجبك الكلام ده يا لهو قول يا هاني عشان بتكلمي ما اعرفش والله يا عبد قول انت هتقول له انا هحضره ازاي؟ اقول لك يعمل ما ممكن يحضره كوماتوز وتوبر الفاينل ولا حاجه يبقى هيموت لو ما خدش محضره، او انت ممكن تقلبه جدا. يبقى كده الحياه مالهاش دعوه، انت يا بني مش عاوز لازم معايا يعمل ايه، مالهاش انتصار، ما ينفعش تشيل المكان ده، لا ما ينفعش يعني هلمهم عند الجنرال المستشفين اثناء الانتيوبيشن واثناء الانتيوبيشن. اثناء الانتيوبيشن ابو حسن احنا ممكن نعمله قوي او هذا السيكونس الماتش، والانتيوبيشن لازم يكون طويل. أي خمس خدمات بتاع مفهوم شيء أي حاجة ده هان توجيه للسيشن والسمع. يعني أنا لسه نازل واحدة على الكتاب اللي فتح واحدة برضو بطيط تفتح الكتاب، أنا معرفش يعني كويس. طبعا مش غير مقبول ليه بقى؟ انا اتحضرت في المره الاوليه هبعت لك مره ثانيه، هي اول مره تعملها، المره الجايه هتضطر. كويس؟ اول حاجه ايه؟ بص بص انا حاجه كده ايه؟ ها؟ بعد كده اثناء الانتروبيشن او يبقى انا كل عيان هيجيلي احطه بدماغي واحط بدماغي الخمس نقط دول. الانستريشن لو انا حطيت ورايز وهو نايم وفضيته فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك فولي اويك مش كل ايه؟ عملنا رايم عملنا شويه عملنا احلام عملنا فولي اويك يبقى ايه؟ حلو يبقى ده مين؟ ده كويس قوي. ايه اللي مش مفهوم هنا؟ رابط سيكورت المكشف. طبعا الدكتوره هيام ما سالتهاش خالص في المعرفه. جاي السؤال يا هيام بيقول لك رابط سيكورت المكشف. اتفضل. عندك ناس بتسمع عندك هتشرحي له رابط سيكورت المكشف اللي بيسموه كروش كراش المكشف. قول يا بلجأ له ازاي امتى؟ الانديكيشن بتاعنا لما يكون عندي عيان شيخ وفول ستومك وكل اسباب الفول ستومك، او عيان ما يبقى فول اكسبريشن وكل اسباب الايه بالسبوز بلاد فور. حلو بعمل بابت ريبورت اندكشن بعمل كام خطوه؟ 11 خطوه. شايف تقول لي بقى 3 و 4 قول كلهم من عندك يلا. ليه؟ يلا مش انت بتعملها؟ جبنا عيان سيكشن ودي طريقة كيف هو؟ أنت الصبح جاتك لو سمحتي ابتدائي اشرحي لي بتعمل ايه السكشن بتاعك اللي انت هتنوميه رابط تكوس انت مش ايه على خلي بالك بتاعك فين؟ العيانة دي اسمها رابط تكوس فاهم؟ حاضر يا أطلع اتفضلي بقى قولي لي لو سألك يعني ايه رابط تكوس انت هتقول له ايه؟ أحسيت المدرسة مساعدة على مستر؟ قولي لي هتقول له ايه؟ قولي عم مدحت مدحت الجبال لسه متخبي قول قول يا قول ها يبني هذا نعمل ايه؟ احنا كل وقت نعملها نعم؟ يعني ايه جيوش من غيرها فيها حلو قولي يا حبيبي اللي هو برضه بريبريشن، انكوبيشن، انكوبيشن، انكوبيشن، بوست انكوبيشن مانجمنت. حلو قوي. راجع لنفس الكلام. قال لي ايه؟ انا هقول 11 نقطة. هقول 11 نقطة. كل نقطة هتتفاجئ يا محمود بقطمة رقبة. كويس؟ أول نقطة بريبريشن. هتبريبريشن. ان ما ينفعش يتكلم ما ينفعش يقول. اول حاجه البوزيشن بتاع العامل بتاعها سيت اب زي البوزيشن بتاع الادويه بتاعتي. خمس حاجات ما تكونش اكتر منها. طالما لسه ما بقاش واحد يا رسو حسن حسن ما احنا اصلا عملنا ايه واساس من تقبل كده احنا عاملين ليه بتقولها هنا ستيكال كامل لان الرابط سيكوز الماكسيم سكونت انديكيتد في عيان ديكابيرو ما ينفعش نفكر ونقول رابط سيكوز اندكشن وعيان ايه ديفيكال يبقى لازم نحل المصحف ونحل الناس كلها ونجيب كل المشفين والمسلمين والناس كلها نشهد اللي ايه ان عندها بالذات ليه بقى هما سموه رابط سيكوز اندكشن يسموه كراش اندكشن هي ايه القصه يا دكتوره القصه بسيطه انا عندي في عدو نايم لي هنا مين العدو اللي نايم لي هنا دكتور محمود الاكل اهو كويس وسيادتك وقت من هو عامل نفسك بورم ومط المنظار بايدك واقف حلو وانت الاكل هيطلع من هنا وانت سيادتك هتتحرك من هنا احنا اللي بنروح فين فين رايحين على حته دي من دي للطرف لو انا وصلت قبليه الشيوخ ونفخت الكرب الحمد لله تكوني العيان لو هو وصل قبلي ودخل قبلي هيحصل ايه يبقى احنا اتفقنا خلي واللي كان كده خلي ايه يبقى يكون في بعد الحكايه كلها ان انت اهم نقطه في الرابط سيكوينس اندكشن زي بالظبط ما ينفعش يعني يا دكتوره يا عيال نعمل تبع انا وانتي وفي الاخر تهيام فبقيت ليه عشان ما كنتش رباطي كده وما كنتش شربته بتاع ما ينفعش ما خلاص اللي حصل حصل انك عامل فرصه ان انت تحضر نفسك ما ينفعش ابدا افتح فوق العيان يا خبر اسود ترى عندي فوق البانه هو الاكل هيتزحلق ونشيل الزباله يا خبر اسود المنظومه ما بينورش يعني المفروض ان مش حاجه في ايه تعطلت هي تخيلها كده هي اسمها رابط سيكوينس انت تخيل ان انت واقف وفي حد طالع من تحت وانت بتلم بتجري على مين واللي هيوصل هو اللي هي ايه اللي هي طلع اللي هيوصل هو اللي هياخد اللي الثاني وهي كده واحده يا نجاح يا فشل مفيش راحه يهمنا مننا هي تاخد دورنا ان احنا اول حاجه مفيش اي حاجه في الطريق تعطلت ولذلك بقى ديفيكال في الوي سنه ليك بقى مركب طب راجل معرفش ايه الراجل عامل ايه الراجل مين كل الكلام ده اصل كان في بقى هربانه هتقول كل الكلام ده كله يبقى لازم نعمل ايه ولذلك القاعده الاولى وات ار ذا كونتراديكشن فروم سيكوينس اندكشن على طول اللي بعد اويك الجمله احنا قلنا ايه يا اما نايم اويك يا اما راجل سيكوينس اندكشن اذا كان ديفيكال تعطيه يبقى ده ماليش حاجه زي ايه هنا اللي يحصل طب الحاله الثانيه بروز انت في سبق ما ينفعش بعد ما تلحق تفتح النص الانترنال يا حبيبتي كان خلعت تكرره مش جوه ده انت لازم تتاكد كمان التاكد في التكتيك ده اللي كده تحت ايه انزل عندنا كل الكلام ده مكتوب في الكتب احنا بنعدي عليه ماليش دعوه ملناش دعوه بالكلام الفارغ ده كله بس مش هنشوفه ومش هنتدبس فيه الا لما يكون جايلك عيانه بتوجد ولكن الحق قبل ما تكشف وسيبوهم بقى كل حلقه والست عرقانه وعندها ما شاء الله جسمها قد كده وحاطين بلاستيك انت حققت من كتر الضغط بتاع الحاله بتاعك كان سنه ونصها جوه ونصها بره حمد النص وست النص مصيبه انت خليت العيان بايظ يعمل يعني سبايدر يبقى قبل ما تبدا سبعك اتاكد من ايه؟ اللي هيعملكم في حاله نديمه يتكتب ان شاء الله كنت ميت او حي لان كلنا هنقع الكلام ده بيتكتب كده لكن ما بنعرفش اهمية الكلام ده لما اكون ايه؟ لما نتدبس الحمد لله عندنا وين؟ افضل اشيس من تزاوي and ensure the capability and security of IV line ها؟ كريتيريا in the presence of trained and trained assistant ما ينفعش غير تقول مثلا ماشي معاك ايه مساعد انت معلوم هم يكون انت جبت وصوره بالظبط كده او تحل كده ما ينفعش غير كده. والبيشنت يا ابو محمود لازم يكون اون تيب زولي. يعني ايه تيب زولي؟ اون تيب تيب زولي اون تيب لازم ما ينفعش على ترولي ما بينزلش راسه بتروح لمين ولا مين ولا بتظبط لازم عشان تعمل كراشن باكس غلط تبقى تبشر لازم تبقى عارف الفرنسا تروح لمين منين وشمال منين وبتنزل فين وانت اللي عارف وما ينفعش تجيبه على الترول بتاع الاتحاد العادي لو ما ينفعش راسه ولا ينزل راسه لازم يبقى فيه تيب زولي كويس. بعد كده لازم يكون عندك ويل فانكشنينج فاكشن لازم عندك ايه فاكشن. انا قلت كان دلوقتي خمسه مشتته انشورت واول ما تيجي كلمه انشورت خلي جنبك الادويه بتاعتك وشوف المنظار بتاعك وشوف الحاجات بتاعتك كلها ما ينفعش تفتح فوق العين وتلاقي المنظار ايه ما بينورش ولا ولا دول خدت نقطه انت السبب تخيل. على فكرة بتبدأ الكلام لو انت قلت الخمس ست حاجات تقول انت خلاص بقلب في الموضوع الموضوع كله خلاص بعد تعال تعمل تاني يبقى سيد التليفزيون بتاعك النقطة ست نقط هم اللي هم ايه انشور فيتالتي اند اسيست نو ديفيكالتي في الوي انشور فيتالتي اند سكيورتي اوف افري رايت كويس بريزنس اوف اسيستنت ويز فانكشنينج شباب تبدأ شغلي الشوستيشن. لو كل يوم رحنا عملناها ورحنا بصينا العيان بتاعها خلي مينا الشغلي ديه في الويلي العيان من ذي فكرة الهولة بالخرسلة الاسيستنت على جاعتها فيها حسنة والعالم كذا كذا المنظر بينور الدواء جنبي الضغط الموضوع دينا موضوع الهولة ما انت بتعمله مش محتاج ان احنا نقول وما يتقلش وما يتقلش لما راح الضغامة لان ده وين زراك لو احنا بنتكلم صح يعني. طيب دي اول نقطه. النقطه الثانيه ايه؟ بري اوكسيديشن. ليه كده بنعمل بري اوكسيديشن؟ انا مش بنعملش اوكسيديشن رابعه دي احنا ما بنعملش انتليشن على طول كده اتقلت على طول. ليه بنعمل بري اوكسيديشن؟ عشان احنا ما بنعملش انتليشن بطبيعه الحال اي عيان بياخد مصر مثلا عمل ما يشتغل مصر مثلا احنا بنعمل ايه؟ بعرف الجيوب بالنفس هنا ما ينفعش نفس يبقى الشيء بالشيء يذكر يا سيد وات از ذا انديكيشن اوف بري اوكسجنيشن وات از ذا فاليو اوف بري اوكسجنيشن. البري اوكسجنيشن ده بتاعنا ان احنا نعمل بايه؟ نسجن فبتقابل امتى بالصعوبة؟ هيكون شهر حلو الكلام؟ بنلجأ لها امتى؟ بنلجأ لها حاجتين او ثلاثه. لو انا عندي higher incidence of هيبوكس يا تحصل زي انا متوقع ان انا دخل اشتغل في دكتور فيروي او في طفل صغير شيله وحش والكلام ده كله بعمل جريد او عندي عيان عنده هاي اوكشن كونسبشن زي الست بتاع ايه؟ اللي عندها في بريجنا. طيب او عندي عيان مش هقدر امسخله ده عايز ارجع للبري اوكسجنيشن. هنا انا برجع للبري اوكسجنيشن رقم ثلاثه. رقم ثلاثه دي حكينا يبقى رقم اربعه. رقم اربعه ايه؟ خلاص بص الخيال ورقه هنعملها سيناريو مع بعض. انا حضرت كل حاجه الحمد لله والعام بري اوكسجنيشن ورقم ثلاثة سبتها وبعد كده انا جاهز على ايه؟ اي بي انفكشن ويب هيبنوتيك ايجنت ابروز بيتو ذا هيمو دايناميك انزاليشن. حد يفسر لي الجمله دي كلها. اي بي انفكشن ويب هيبنوتيك ايجنت ابروز بيتو ذا هيمو دايناميك انزاليشن. بص اي دي اندكشن انا لقيت تماما اي رول الانهريشن اندكشن لازم كونتراكت ما ينفعش نعمل كونتراكت سيكونس اندكشن ايه؟ لان هو جرادوال بوز ودي ليه ممكن زي ما احنا قلنا المره اللي فاتت يبقى ده ما ينفعش غير سيكونس اندكشن. تيبيكال بيتعمل بايه؟ تيبيكال بيتعمل بايه؟ انا بقول تيبيكال عشان في اكسبشن جاي بعد كده بعد خمس ست سبع حصص ان شاء الله الاكسبشن هيكون. فهو التيمي كان بيتعمل بيه محمود هاي بيبقى هنا كلام مايند ده اهو ما ينفعش يقول ايه هنمسك العيال سيب ولا فهمنا الكلام ما ينفعش حلو. طيب مراد السيكونس برودكشن ده ممكن اعمله في عيال هايبر تنسل هايبر تنسل ونورمال لو بولو تروما وواي واحد يبقى اكوردنج تو يبقى لو ضغط واقع هديله كمين لو ضغطه كويس هديله جرنفول او زود اي سؤال يبقى كلمه ايه بقى ما كل كلمه بتكتب ما فيهاش اي حاجه لغايه هديله جرنفول وديبرمان ما ينفعش اخواننا تكتب الكلام المعونات دي بقى يا فلان اي بي انفكشن باي هيبنوتيك ايجنت اكوردنج تو. عشان لما يجي يقول لك انت عندك العيان ده بولو تروما وضغط واطي وبتاع ده كله وبادي السواد يا تعمل له رابط سيكو انفكشن باي في ثاني ودي خلاص الكلامين كل الكلام اللي احنا حلو. هاي اربعه خمسه زي ما قالت مناط كده وان ولو فاتح جوه ثاني هرميها وان لوس اوف كورس ابلاي الفوت وخلي بالكم من الرقم خمسه رقم سته ايه انا خلي لكم الرزاق فين دلوقتي العيال بتيجي بتيجي واقف واقف وعامل له كود بريشر واعمل بعد كده لوز يا جفتة لوز مصر لك لوز اوف ايه لوز مصر لك ايه انواع المصر لك القاعدة بتقول استخدم the most readily acting علشان نستخدم في ايه بس بشتغل في سنة استخدم ايه the most readily acting مصر لك وانا ما عنديش the most readily acting مصر لك هو مين استخدمائي همولي استخدمائي contraindicated يبقى هستخدم ايه هستخدم مصر لك نمد بوازن باي هاي دوز كل المصر لكن في الهاي دوز الانسو في اكشن بتاعها بيجنب especially for the chronic especially مين نفهم الامان هو الاسم بتاعه كلمة ازمرور وفق الشركات قعد بتسوق في الازمرور سوق في الازمرور لما فكرتنا ان هو احسن من التريكن الاول الموضوع احنا بنتكلم على ربع مال ان الكاونتي لو زودنا الدوز بتاع التريكن زي ما احنا بنعمل كلنا في السكاشن كله في السكاشن لو انت خايف العيال السواكر وديت تريك يعني في اللارج دوز وشاط انترافال ديب شويه ورفعت سمعه ثانيه كويس بس خلاص احنا بدات دي في دماغنا اه صحيح الاسبوعين احسنهم بس مش ابسولوتلي مطلق عشان بس الشركات ما تضحكش علينا والدنيا يبقى انا هستخدم ايه؟ ماكو لكسن ها؟ ساكسنال كولينجر ذا بتريس الكونترا انديكيتد ساكسنال كولينجر ايه شخصيه؟ إذا استخدمت برسونال كولينج لازم أستخدم رقم ثلاثة. بري كولايزنج دوز أوف نون كولايزنج مصر لازم تستخدمها بعد كده عشان أعمل إيه؟ عشان أقلل الأرتكوليشن. يبقى رقم ست ثلاثة مقابل رقم ست. وليه بحطها رقم ثلاثة؟ عشان تلحق تشتغل. أنا بتكلم بإيه؟ عشان تلحق ما بقولش أي احتفاظ. لازم كل حاجة تتحط في مكانها. يبقى أنا دلوقتي عملت سيميوليشن عملت البيت سيميشن التيك صبر ليه التوز 20% من التوز اللي انا استخدمها ولا كده او 30% ما هيعملوا حاجه وبعد كده بعمل ايه؟ لو انا بقى بستخدم نمبر بوينت ماكرو اكشن سواء كان ازمرون او سواء كان الرقم 6 ده هيبتدي يبقى كام رقم كام؟ 3 بدي قد ما يبقى عشان يبدا ايه؟ يلحق يشتغل فهمت قصدي ده؟ طيب استخدمت مصر لكسا بطبيعه الحال يا سوزان بعد مصر لكسا انا بعمل ايه في الطبيعه دي بنفتح جهاز بنفتح دلوقتي لازم اقول ايه النيجاتيف هنا بقوه البوز لازم اقول للناس ان انا نو انتريشن كل الناس بتنفتح في الطبيعه كل الناس هنا مش المفروض ان انا نفتح مش كده الحمد لله بعد ما عديت مرحلة النور الجريش بعمل ايه؟ بركب تيوب ما انا عارف ان انا بركب تيوب قول يا سيدي بعمل ايه؟ بركب تيوب رابط بينه تراكيه الانتوبيشن باي قصد انتو تراكيه الفيوم. الكلام قال ايه؟ لازم يتحط تحت حركه انتوبيشن حركه الفيوم. ده طبعا حاجه ما احنا عارفين. عارفين ايه؟ اللي عرفت ان انت حركه الفيوم قصد يعني. حس يبقى لا ما كل كلمه ايه؟ يبقى اسمها ايه؟ عشان تعرفوا بس تخليك في الامتحانات بنتكلم والناس بتحسب لنا على ايه في الكلام. يبقى ايه؟ رابط الانتوليشن باي كم؟ تسعة الانتوليشن باي كم؟ هنا انت ممكن تركب جواز العين عادي وقبض وصير القبض بخاصة وقت وتبقى لكن لا هنا انا بقول لك حط السترينجة وانت تحط السترينجة بالكوفة الهوط وانت تبقى بالتيوب وقبل لما تشيل المنظار يعني انا اتكلمت بتاع اللي كنت بعمله قدام المواد بجيب التيوب والتيوب فيها سترنجه مليانه هواء ومحطوطه في البلطه وبركبت التيوب اول ما اركب التيوب قبل ما اي حاجه اقول له انفخ الهواء لان طبيعه الحال اصلا ده بالعالي خالص ممكن ما انفخش التيوب خالص واسيبها شويه لحد ما الف والدنيا والكلام ده كله واقول لهم في بعض الحالات في بعض العيانين وافتكرهم كده في حالات انا انتشني اسيبته ما فخاش لما تكون عيان ثاني ستريس ريسبونس لسه ما نامش بفيد التيوب ما تصير حاجه دي او عيان عايز اعمل له هايبو سنسيتيا بفرمش الكف شويه عشان ما تعملش ستريس كويس ده ايه؟ تسعه طيب دي بقى ستريس وخطا 10 10 يا سلام لازم اكونفيرم التيوب اكونفيرم يا سلام أبو فرد الديوك قبل عمل رقم 11 تعالوا 11 دي أنا مش حاول ريليز اوف كروكيت كاب ما ينفعش ريليز اوف كروكيت كاب عشان لما مصدر الديوك تحت فين ولذلك يقول لك غض الراس فضل واحد قول لي انت تفوت الكروكيت بريشر وشيل الكروكيت بريشر يقول لك loss of function apply the force pressure and remove the upper conformation of the side of the tube وتلاقي مكتوبه كده وتعدى عليها يبقى دول كام خطوه ما ينفعش تدش ما ينفعش وبرضه يا سوزان دول مش كلام سوفيستيكيت مش كلام صعب لو احنا بنروح مره واحنا بنميل عملناهم احنا مش محتاجين نحفظهم مش محتاجين ايه نحفظهم احنا عملنا ايه دلوقتي؟ احنا بنتكلم على كل الصومات فيشن اللي عملنا فيهم كم نقطة؟ خمس نقط مش كده؟ وخدنا نص نقطة بينهم رابط سيكونس دمباتشن واتكلمنا على كم نقطة فيها؟ اخر نقطة هكون لي احطك بالارقام دي مش بالارقام دي خطوات بتنس اي ستة هتروح مش هينفع اي ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة لازم نتحفظوا كده يمشي الحمد لله احنا كل اللي احنا بنعمله دلوقتي دراين العيان ما يخشش ايه مفيش حاجه اسمها ايه طيب في يوم من الايام لقيت واحد يا سيد جاي بيخبط ويرجع ايه بيخبط ويرجع في الورق منهم لله جماعه طهبلها عملوا لك ايه يا جماعه عامل حاجه جوه تعبانه تاني ما موش حاجه ادي عامل لك مش حاجه قول لي بس ايه نقول شفت امتحان حضرتك جايب لي ثلاث اسئله في ثلاث ساعات سؤال منهم كومبير اند كومباريزون بتوين فوميتنج اند ريفلكتيشن انا مش عارف اكتب لهم ايه يا جماعه الرقم ده كتبت فوميتنج اكل بروسس وريفلكتيشن بس البروف وسبت ورقه وشيء ريهان لو انت مكان كنت هتعمل ايه؟ نعم صوتي اهو لو انت مكان هتعمل ايه؟ محمد صلى الله عليه وسلم كان مصر؟ يعني الدنيا ليك مخزيني امان ما ايه؟ هي دي كيف تتزوجها مفيدة؟ هو ده رجل تكيشن عند بوجه الجمس اللي يحصل مرض ولا يسترد عليك ولا معه خليكوا زي ما يعني بص الشكل الحكم الفصل ما بين الاثنين ان انا يا جماعة الهوميتنج بيحكم فيه هوميتنج السنتر في موجود فوق يمكنه تريجر الريزورت بتاعتنا وليه الديسبوزنج فاكتور السكيلة دي كان ممكن تحصله ولازم يكون اكتف وده ريفليكس اكتف ريفليكس بيحصل كويس. اما الديسبوزيشن فده ما هو الا عن ادرى وارتاح بس ريجيرش اوف ذا جاستس كونتينر بس ايه لا ريفليكس ولا ميله ولا اي حاجه. حلو الكلام ده القصه بتاعتنا في الموضوع يبقى لي ممكن وادي ريجيرش. طيب الريجيرش ده محمود ابره ولا سهل يعني قال كده ايه الكونتينت دي اللي وصلت من الكونتينت دي هتخرج ازاي؟ هتخرج يا اما على الساعه على الاعراض الخارجيه ما تحتمل دور الكونتينت يا اما كده بتقوي الكونتينت. هنا الكلام اللي جوه ده مش هيدخل الا لغايه اكتف الصروف. حلو كده الريجاستيشن هاو تو بي ادينويت هو النبي من يحصل هو ده حاجة بترجع هل هو أتنويت هل سبايريشن ما هو اللي احنا بنعمله ايه ان احنا نقلل البوليوم او نقلل أسلل. طيب البومتنج هل تو بي بريفيشن اور أتنويت لما احنا هنا هنتكلم على الاسبيريشن بروجلس وهنا هنتكلم على الانتي هيبيتك تمام يعني ايه القصه كلها ادي ادي القصه وافار قصه اما اقول لواحد هاو تو بريفنت اسبيريشن يقول لي ادي الزفران هو الزفران هيعمل ايه؟ هو الزفران ده ايه؟ مال ومال ريلابيتيشن مالو مال الأرض ليه بقى؟ لأن السؤال اللي هيجي بعد كده هنا يقول لك يا عم انت خايف من عيال حسنية كده لما انت مش عايز تنام من عيال ليه هنا حضرتك انا خايفة من الأسبيريشن ليه خايف من الأسبيريشن يبقى نعمل له أسبيريشن يرد عليك وانت تديله تكرار لا حضرتك مش بقولك خايف من الأسبيريشن مش خايف من الكوميدي ليه ده هو في فرق الكلمة انا مش خايف هيبقى بخص اوفر ليس هيرجع دي مشكله جدا مش مشكله الترجيع ده يبقى نديله بروفلاكسيك سوبرال عشان البوست اوفر ليس يقوم جدا لكن انا عشان انا خايف علشان اعوز كونسبت والعيان لايف بروجرامتيشن فانا خايف من ايه؟ انا عايز اعمل له ابسيليشن وبلاكسيك مثلا هذا الكلام ده هو معتمد منك. طيب وات ار ذا كونسيكونس اوف بروجرامتيشن وات ار ذا موست دراماتيك بروبلم اوف بروجرامتيشن لا معلش يبقى كل الكلام ده كله هنتكلم عليه مين what are the consequences and the side effects of those and who did ها جميل جدا هيزود كل البريشر انتراكينيا والانتراكينيا والتحايا التحايا الثانية الستريك انديشن دي هايدريشن والالكترولايت البالانس وممكن دي هيدنس اوف سيرجيكال فراكشن لو العيان عامل عمليه رمد او عمل حاجه ممكن يبوظ العمليه لو عمل عمليه جاي ممكن يبوظ العمليه واخر حاجه خالص لو العيان ده اتجننت بتعقلي واديت له شويه سيبيشن ممكن لو هو ضغط جامد جدا ممكن يسميرفيرف او زي يبقى يستاهل طريقي طريقي ما يستاهلش. ما انت لو عايز اتكلمت في الاكل مني هتتكلم ساعه ونص فرض كويس. فهي القصه ايه؟ لازم نفرق ما بين الهم بيبرنس وخايفين من ده وخايفين وخايفين من ده. الحمد لله على الرغم من ان انا عملت جيتس وجيتين ريجابيتيشن وبريفنت الاسبيريشن العيان حصل له ريجابيتيشن رجع الاكل انا كل اللي انا بعمله هاكل ويز ريجابيتيشن كل ما كنت بعمله في طول السنة. للأسف العيان بدأ يرجع الأكل. رجع العيان بس. وكلمة رجع أنظر الاستيزيا بيقولها ايه؟ ريجارديتيشن. رجع برا وهو صاحب يسميها بومتي. عرفش الكلام بقى ولا؟ العيان اللي ريجارديتيشن. What is your immediate action? طيب نعم ما لحقتش تخش قوي يعني. احنا قلنا ايه الكومبيتيشن ساعتها؟ احنا كنا بنتكلم عليه بقى خالص بنت وكان السوليوشن وكنا بنمشي معاها لحد ما وصلنا للكومبيتيشن. وقلنا الكومبيتيشن ايه؟ كومبيتيشن اثناء الدكتور. وقلنا اثناء الدكتور مين؟ ميكانيكال. وكلمنا على ايه؟ وقلنا الاسبيراتي والارينج الاستاذ بروك الاستاذ مع الاسبيريشن. وقلنا بروك الاستاذ بنأجلها لمين؟ بروك الازمه. فاضل القلب فصل السيستم. القلب فصل السيستم اللي هو ايه؟ اكتيفيشن الستريس ريسبونس اللي هو ايه؟ اللي هو الانزيم والتاكي كارديا والستريس هو الكارديا الاسكيميا. حلو الكلام. هاو تو اكتيفيت الستريس ريسبونس مثل جو النظر. اول ما الجو يعدي البولون يمشي. هاو تو اكتيفيت الستريس الراجل قال لي احنا هنمشي عندنا من 13 الى 15 حاجة. كويس احنا هنقول شوية بينهم. ما هو بص احنا دلوقتي بنعمل ايه يا محمود؟ بنشيل التراب ونبني. شو التراب ونبني علشان لما نيجي بعد كده يقول لك عايز كارب وتخرب ازاي بايه؟ الستريس ريسبونس. عيان ايه؟ برونكي غازمة. عيان يورو. هناخد القواعد ونبني عليها بعد كده تبقى نفسك الموضوع بقى ايه؟ بقى سهل. واحد فيتامين وفيتامين سي. اثنين نيوز وجلوكوز. ثلاثة نيوز وبيتا جلوكوز. أربعة نيوز وزيروبين أو ريدوبين. خمسة نيوز وفوسفايرين. ستة ألفا 2 أدوز. سبعة مجنيزم صنفيل. ثمانية كالسيوم شانبروز. تسعة توبوكاليزيشن الزيروبين. عشرة رابيد انفيوزيشن سموث انفيوزيشن. حلو؟ ده كتير قوي لسه بكتير. خلينا نشتري ستات الفلوس. كويس؟ حلو. كل ده الناس جربته. والناس عارفه. بس انت لو عايز تقول لي انا احط دماغي في ايه؟ وخلي دماغي من مين؟ ادي واحدة. ولين؟ مفروض قلبي. وين؟ ودي زي اللي فيها الثلاثة وأعصابه دي الرابع اسمه الجوش القصة. هو الجيد ده الجيد بياخد وقت عشان يستبدش. لو انت لحسه والإنتيوبيتنج قبل ما يبدأ هو بياخد 15 سكن. لو انت الإنتيوبيتنج بتقابل من 15 سكن بالفكر ده كويس. ولذلك أهم نقطة في كل الهم ده انا عايز اقوله ده اللي هو ايه؟ رابي تفوت ايه؟ أقل من الأول هاب ليه الانستيز؟ ديه ان الانستيز دي أبورد من بطوزة طريقة الزبيشة. يعني لو عيان أسماء ديك هديد الانستيزة بطوزة الانستيز كويس؟ لكن لو عيان نيورو ما ينفعش بطوزة الانستيزة. هذا هو الانستيزة كيفش لما نيجي نقول إن شاء الله يبقى ده بقى اي دي انستيزة. هناخد كل الكلام ده كل واحدة ليه بقى تنيور دي نصبب نصبب. ايه كلمة مفهول السيدية ده لعنى؟ مهمة جدا جدا اهم بص يا هيام اهم حاجة في التعبوشة اللي انا قلتها ده كل دي اهم حاجة الويل ماتش تايمينج. ان احنا ممكن نجيب ايه؟ نجيب الديبرافان وليد ونجيب الزيكون وليد ونجيب الساكسونان وليد ونجيب فار وليد ونجيب كان وليد ونجيب كذا. وقلنا استخدمنا كل حاجة وفي الاخر العيان هيحزق ويستريس الفلوس هيحزق. ليه؟ لان انت ما تديش كل حاجه في وقتها وامتى تشتغل. عشان الحاجات دي تمنع الريفلكس ارك ده لازم تكون في البوبتر ستيج. لازم تلحق تخلي الحاجه توصل. ولذلك يقول لك ايه؟ ادي الدايلوكين اي دي دايلوكين قبل لارنج سكوب بدقيقه ونص. مش كده؟ يقول لك بكام؟ مش معنى التعيين مكان لان الزيكين بي اي بي زيكين بيبدأ مصر مفيك بتاع مصر مفيك مش ستارت لمصر مفيك ايه هنا يقولك انت في الجليل انت من 3 ل 5 مليون بيكون لرينج سكول ليه؟ لا هو كان بارس نعرفه علشان الكلام ده هو الكلام ده ان شاء الله هنقوله بالفرمه ولا يحصل معانا بالفرمه ان شاء الله الناركوتكس عشان نتكلم عليها ما بيهمناش البونسل والناركوتكس ليش البونسل تحت وبيشتغل انت البونسل تحت كلمة الفيروس الديبريشن اول ما تجي معه بص اول ما تجي تشيل لو انت لاحظوها كده جيبوا عيان نايم بالبلوسينس كونتينوس وانتكشف ثاني حط سرنج في الفنتانيل خلاها على 10 وانا ما اعرفش مين قال لكم ان الفنتانيل ما بيتخففش ما اعرفش يعني حاجه جيب الفنتانيل وحطها على 10 وانت احقن الفنتانيل احنا خط تماما على اخر ما تخلص السرنج ده هتلاقي العيان حصل له ايه؟ رقبني جبت قبل لا وانت بتقول لي ايه؟ ما تتكلمش على الستارت ما تتكلمش على الستارت والاكشن انا بتكلم على البيك يوصل البيك ولذلك بنسميها بنسميش اولز اوف اكشن الفنتانيل او الناركوتكس الفلوزو بنسمى حاجه اكسبريشن جديد اسمه بيك ليجاسي بيسموها ايه؟ بيك ليجاسي الليجاسي اللي بياخدها لحد ما يوصل البيك قد ايه؟ الحته دي هو بيبدا الاكشن يكون ما تفرقش معايا انا عايز من اول ما اديت له لحد هنا اكشن انا ما تفرقش معايا الحته دي تفرق معايا اتفضل لكن الريفرنس بوست يبقى معايا في الحته المهمه جدا دي بقى اللي بره ولذلك بقول لك ايه هو انا بسافر في التمرين لا عليكم من 3 ل 5 عشان يعمل ادنى ويعمل ده فهمنا كده؟ ده اسمه فيك كده انت عارفين المفروض بعد قد ايه؟ المفروض بعد قد ايه ربع ساعه لو استخدم المفروض ده دول دي قبلها ربع ساعه البيتينيك 10 دقائق الفنتينيك 5 دقائق الفلتر والاسفلتر واللوك فلتر والكلام ده كله كام؟ 5 دقائق بيسموها ايه؟ فيك يبقى دول انا اديكم الشورت كده اللي ايه؟ هاو تو اتنويت الريسورس احنا قلنا ايه بقى؟ أثناء إيه؟ وأنا ماسك المنظار، إيه اللي هيحصل؟ يا ريسبيراتوري يا ميكانيكال يا إيه؟ يا وأنا ماسك اليوم ممكن يحصل لي إيه؟ كويس يا إما وأنا ماسك اليوم يبقى فيه دور بس كاتيجوريشن الحمد لله إيه؟ خلصت؟ يا إما إيه بروكر كاتيجوريشن What are the causes of bronchial perfusion in the head? يا accidental أنا عاملها في مزايا يا accidental اللي حضرت يا إما intentional one lung perfusion يبقى الـ bronchial perfusion إن شاء الله اللي بنتكلم هنتكلم على موضوع اسمه فيك بروكال perfusion لما نقول بشيء إن شاء الله بعد 15 مرة حلو؟ الـ bronchial perfusion ده هنتكلم عليها أنت يا اما حصل انتشن يا اما انتشن انتشن انا كده مزاجي مش والله اللي انتشن اللي عنده جوجل انتشن يا اما حصل غلط يا عيني حصل غلط حلو مش هتكلم عليه دلوقتي وعندي مين اسمه جيري تو هاو تو رول اوت انتشن انا كنت بقول ازاي بعرف عندي مش مستوعبش في حاجة مع الاستروجيال انتريتنج ديفايس معنى ايه؟ بيجيبوا السرنجة كده واخرها بالونة وانا لو جبت السرنجة ديفايس وحطيت في التيوب كده ولغبت على اللمب شوية كده حلو كده اهو كده اهو الهواء هيطلع هينفخ الايه؟ لكن الهواء اللي بيخش له الاستومك والكلام ده كله لا ايه؟ ما يطلعش هيفضل كلها لو انا رحت جبت الديفايس ده حطيته وشغلته بسهوله ان انا اشفط نسيب العيان لكن مش بسهوله خالص ان انا اشفط الايه؟ وسط المساحه حاجات في ايه؟ مش مهم كده يبقى ده الاستراتيجيه طيب how to attribute to specific information? So they go technique for into potential information, into potential intuition. Hi, إحنا قلنا هو إيش تشوفه إيه؟ مهم ما يجي من حتة دي. أثناء جوا مكان ممكن نقول هذي. يعني ما هو استراكشن ما عرفها زي استراكشن. هاي وضع عندك موس هاي الوبريشن. حاجات رأيي. أرجع لك وقت يا دومينان. يشيس. يا لا لا. يا شموج يا بنسين. كويس. العين نايم على وشه نفخت بطنه الحكيمة نايم عليه الجراح شلت على تراكشن كويس البريتنج لبطنه نيوموبروتونيوم السكر نيوموبروتونيوم او دخل في انزيما او رجع من مرض مصر نفسك كويس الجراح زي مصورك او في سكريشن او في برونكوستات او في بروكر انتبيشن او في هديميشن منتقاط او في كنك بلوكاب او في هاي فلو تانزار او في كونديس سودا لايم وانت عارف او البلد بتاع بالتباريخ البلد انا قبله او الكابلي السيستم انا قبله كل احنا قلنا المرض البلد في الفيديو في هناك العائلة الوزيش طيب لا اسمه شهاري ارضي في الاكتوبيشن اكتوبيشن الشهاري لو انت شركيت ان الزوكة الشهاري كنت بتشتغل لون بالزنوه الاكتوبيشن كده الجراح زوقه وخش ليه لان الكورسي كنت ايه مطلعيش ينتحش كيف أشهد وعشك يعني المهم جدا والحالة الأساسية تجربة رونتر انتوليشن اللي احنا ولذلك يقول لك أي شير تقوي أو أي تغيير في وضع العيال لازم تروح تسمع ايه فيديو السبيشير لو حد منهم بيقرأ كتب المرجن عن الحالة ان عيان بيعمل لبروسكوب وتنخل بطن لما بارك خش ست بطن يخصني بيتحرك فوق اثنين طنط والرجل كان خط التيوب على الحرب فوق الكريمة دخلت انتو بوكر عملت انتو بوكر انتبيشن ومتكلم على الشنط بتاع دي آخر الحالة اللي عملها ممكن واسبيراتري فيسيولوجي اللي عايز الواحد يشك فأي تغيير وأي نفس في البطن أو أي عقومة لازم نسمع ليه كويس هذا الكلام ده مهم جدا كده احنا لمينا موضوع الايه الويلي شورت الحاجات اللي موجودة في إيري والكلام ده كله المرة الجاية إن شاء الله إن شاء الله هنتكلم عن إيه؟ إيري أوفر كومبليكيشن هنختار شوية كومبليكيشنز كده نتكلم عليها كومبليكيشن بتحصل في أوفر وكومبليكيشن بتحصل بوست أوفر وهنقعد نتكلم على شوية كومبليكيشن كده لحد ما بناخد نبعدها يعني